خبرة بتصاب عليك. أكيد بيرد الروح. بيرد الروح لخالقها. بالالوان انت اديتوني الاصلي ليه يا احمد؟ انا عمري باخدت معايا ورق البيت بدهم لهم تاني العيش من ياخدهم بعد كده حلوين. المشكله العامل الفني، العامل الفني ما بيظبطوش الا على اعداد كبيره فبيشتغلوا على درجه عاليه. كان كويس. طب يا احمد شوفوا من الناحيه الفنيه بقى. لا لا هما بيتكلموا صح، هما بيتكلموا صح. التكييف مش درجه واحده. لا بس انت لا لا لا لا في اعتقادي لا. بس انت اسال مين اللي ماسكه؟ خالد. بس نشوفه بحيث ان احنا برضو اصل انا راجل برضو عظمه كبيره، حرام عليك. لا يا راجل ما تقيس كل الناس زي الحمام. مش كده؟ يلا بينا نشتغل. هنتكلم النهارده في البلانينج. ده كل الانترنال اوديت اكتيفيتي كوميونيكيشن. مفيش حاجه اسمها درس، انت بروفيشنال خلاص. عشان نوصل بقى للكوميونيكيشن ده من الحاجات الاخيره، لازم الاول نخطط. يعني النهارده داخلين بالمعدول مش بالمقلوب. يعني انت خدت النهايه مش البدايه. عشان نعمل انجيجمنت ونطلع عليه تقرير ونعمل عليه فولو اب، دي خطوات في النهايه ولا في الاول يا اولاد؟ في الاول، في النهايه. دي خطوات نهايه. خطوات اول ان انا الاول هقول هفحص ايه الادارات اللي هفحصها، ايه الادارات اللي هراجعها، احط خطه استراتيجيه ليها معالم عامه الفترة اللي جاية من 3 لـ5 سنين، وخطة تفصيلية كل سنة تشمل ايه الادارات اللي هتتراجع، وتقريبا هتبتدي امتى وقت المراجعة، ومين اللي هيراجع، والاصطفات اللي هتنزل، ومحتاجين ايه موارد افراد وموارد مادية للمراجعة. مش كده برضو؟ يعني هنبتدي بالمقلوب من البلانينج. بلانينج، خلوا بالكم من الكلام النهاردة هيبقى صعب، مش صعب، تكنيكال. وده بقى كلام في بارت 1 تتوه لو ما عرفتش المعنى العلمي كويس ليه. بلانينج، التخطيط. التخطيط حاجة فيت فورورد ولا فيت باك؟ فيت فورورد، لان التخطيط بيبص لبكرة مش لامبارح، مش كده برضو؟ التخطيط نوعين، تخطيط استراتيجي، وكيف يتم تنفيذ التخطيط الاستراتيجي من خلال التخطيط التكتيكي. يبقى استراتيجيك بلان ده بيدلعه باسم لونج تيرم بلانينج، وتخطيط تكتيكي يبقى ده سنة فأقل، يبقى ده شورت تيرم بلانينج. عشان كده الخطة الاستراتيجية بتتقسم لانيوال انجيجمنت وورك سكاديول. المصطلح ده جديد عليكم؟ انيوال انجيجمنت وورك سكاديول. لما بيتنفذ الانيوال انجيجمنت وورك سكاديول يبقى في تنفيذ، وفي البلان اللي اسمها انيوال انجيجمنت وورك سكاديول، بيتحطوا قدام بعض عشان نشوف الفرايتي اللي حصل، الفاريشن اللي هو بنسميها الانحرافات، وبيطلع حاجه اسمها اكتيفيتي ريبورت. يبقى الانجيجمنت سكاديول دي خطه، لكن الاكتيفيتي ريبورت ده فعليات، يبقى ده خطه وده فعليات. يلا روح خد ورقة بسرعة بسرعة بسرعة. ما هو احمد بخيل في الورق. خدت ورق؟ ايه اقدم حيوان في التاريخ يا اولاد؟ انا شايفين الإنسان مش حيوان. الإنسان أجدد حيوان في التاريخ. الإنسان مش حيوان. معرفش ربما. هم علماء السوسيولوجي بيقولوا إن الإنسان حيوان اجتماعي. بيفكر، لا في حيوانات بتفكر. هي مسألة نسبة. شريف بيجرجرك للحديث. اقدم حيوان هو الحمار المخطط عشان ابيض واسود. انا لا في حد تاني بره المكر. يبقى في البلانينج، في عنوان دايما للبلانينج حلو قوي، بيقولوا ان عدم التخطيط يعني التخطيط للفشل. ان عدم التخطيط، عدم وجود خطة، معناه انك انت في طريقك للفشل. التخطيط بيحدد اهداف. هما في مصطلحين فيهم فرق علمي، لكن الاتنين خدهم بمعنى واحد في امتحان CIE، goals وobjectives. الاتنين اعتبرهم هي الاهداف التي يريد التخطيط ان يصل الى تحقيقها، goals and objectives. plans must be، شوف الجملة، التخطيط في الانترنال اوديت مش discretionary، must مش طواعية، مش اختياري، ولكنه ايه؟ وجوبي. plans must be established. ليه؟ بيقول السبب، to carry out the responsibilities of the IAA، للقيام بالمسؤوليات، لتنفيذ المسؤوليات بتاعت، يعني يعتبر احد مسؤوليات الانترنال اوديت اكتيفيتي التخطيط، اذا هو وجوبي. الكلام على مستوى الحرف النهارده، الكلام على مستوى الحرف. These plans should be consistent with يجب انها تتحط الخطط متسقه مع ما ورد في الانترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر لازم، وايضا يجب ان تتسق الخطه مع الاهداف بتاعه المنظمه بالكامل، اهداف المنشاه بالكامل، ودي اللي بنسميها الجول كونجروينس اللي هي تكامل الاهداف. اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي يجب ان تتسق مع ما ورد في الشارتر بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي، وان تتسق مع اهداف المنظمه ككل. يبقى consistent with متسقة مع the IAA charter and the goals of the organization علشان to be effective، عشان تقدر توصل لأهداف بدون تعارض أهداف، لأن لو أنت ليك هدف ك internal audit activity متعارض مع الشارتر أو متعارض مع هدف المنظمة يبقى في sub optimization، يعني عدم التحقيق للأهداف الكلية، لأن الـ overall objectives أو activities بتاعت المنظمة جزء منها يعتبر أهداف التخطيط على مستوى الـ internal audit activity. The internal audit activity should undertake يعني تقوم به، should undertake the following interrelated planning steps. Interrelated يعني إيه؟ يعني مفيش خطوة تسبق خطوة على أرض الواقع العملي، لأنها في شكل دايرة تخطيطية بالكامل بتتم طول الوقت، وليست هي خطوات كلما انتهت خطوة بدأت التالية لها وإن عزلت عن السابقة عنها. يبقى إذن التخطيط هو بروسيس أكتر، بالرغم أنه يستخدم كلمة تعني السيكوينشياليتي أو الواحد اثنين ثلاثة أنها فيها تتابعية، لكن التخطيط ما هيش خطوات تتابعية، التخطيط هي interrelated process يعني عملية تتسم بالديناميكية، وانت في الخطوة التانية بتشتغل الخطوة الثالثة وعينك على الخطوة الاولى باستمرار باستمرار. يعني ايه؟ يعني نمرة واحد to develop development، يعني انك تحط تضع a comprehensive، كلمة comprehensive يعني ذات الشمولية كبيرة، ده مفهوم الوايد بلاننج، التخطيط العريض مش التخطيط على جزء صغير. ليه خطة الانترنال اوديت اكتيفيتي عريضة؟ لان نشاط الانترنال اوديت اكتيفيتي سو برود، متسع للغاية حتى يكاد يشمل جميع البروجرامز والانظمة التي تشتمل عليها المنظمة بالكامل. يبقى development of a comprehensive ده النظرة العليا للتخطيط اللي هو التخطيط الاستراتيجي، وطبعا طالما بتزيد درجة الشمولية يبقى التفصيل اقل ولا لا اقل، والاجل اللي انت بتخطط فيه على مستوى شمولي بيبقى اجل طويل ولا اجل قصير؟ طويل. تمام. development of a comprehensive long range strategic plan، خطة استراتيجية ذات outlines، شوف كلمة مش ديتيل، outline المصطلح مقصود هنا، outline يعني تشتمل على الخطوط العريضة وليس التفاصيل، ذات outlines the overall objectives لمين؟ للinternal audit activities التي يجب ان تتسق مع ال overall objectives المنظمة ككل، to be achieved by the internal audit activity. long range strategic plan يعتبر ايه يا اولاد؟ في الفترة ما بين 3 إلى 5 سنين. من المسؤول عنه مسؤولية نهائية؟ Chief Audit Executive طبعا. بعد ما انت تحط الخطة الشمولية او الاستراتيجية تبتدي تحدد ايه هي الفانكشنز والاكتيفيتيز المسؤولة عن عملية الايفاليويتنج ليها. Identification تحديد، هنا بقى بتدخل في خطوة الى حد ما اكثر تفصيلية، of all functions and activities that the internal audit activity is responsible for evaluating، التي تكون الادارة بتاعت المراجعة الداخلية مسؤولة عن تقييم ادائها، تقييم ادائها من كل المناظير، سواء منظور assurance او بتسيب فسحة للconsultation، تقييم اداء في الassurance من خلال مالي وoperational وcompliance. نمرة 3 development of which determination of which of those functions and activities should be reviewed. يبقى معنى كده ان الاداره او الشركه فيها 15 اداره. ال 15 اداره السنه الجايه ممكن ما يتراجعوش بالكامل. او الشركه فيها 30 فانكشن يبقى مش لازم ال 30 فانكشن يتراجعوا بالكامل. مين اللي هيتراجع السنه اللي جايه؟ ده اسمه ديترمينيشن بقى تحديد. هننزل نعمل ايفالويشن لاعمال اي فانكشنز او اي اكتيفيتيز. واي؟ ليه؟ يبقى اكيد لما هننزل لان الحته دي او المنطقه دي متعرضه للريسك اكسبوجر اعلى من حته مش هنغطيها لان اساس وضع الانيوال انجيجمنت ورك سكادول هيكون ريسك ايه يا اولاد؟ بيزد. ريسك بيزد. يبقى معنى كده الاساس في شغلي ان انا هراجع مين؟ ديترمينيشن، ان انا هدخل لمين من الفانكشنز اند واي. ثرو ايفالويشن اوف ريسك يبقى كيف يتم ذلك؟ ده اسمها البريوريتايزيشن، ترتيب الاولويات. ترتيب الاولويات هو قرار يتاخد مبني على جادجمنت. ترتيب الاولويات هو قرار بيتاخد مبني على جادجمنت وعمل ريسك اسسمنت بعد الاناليسيز للريسك. شوف كم مصطلح هنا. يبقى في ريسك اكسبوجر، مناطق مكشوفه في نظام الرقابه الداخليه. المناطق المكشوفه محتاجه لاناليسيز. اناليسيز يعني تحليل عشان اعرف مناطق مكشوفه بقد ايه وخطوره الانكشاف ده قد ايه. يبقى معنى كده ان الريسك اناليسيز هي عمليه فنيه يقوم بها اوديتور علشان خاطر يحدد ايه المناطق اللي فيها ريسك اكسبوجر عاليه. العمليه دي بيخلص منها في الاخر الى تقييم بعد الاناليسيز مين المناطق الاكثر انكشافا من خلال الريسك اسسمنت، من خلال ريسك اسسمنت. وفقا لهذا الريسك اسسمنت بتتحدد الاولويات لدخول المناطق للمراجعه. هدخل اي ادارات او اي اكتيفيتيز او اي فانكشنز للمراجعه. يبقى التحديد هو القرار. يبقى معنى كده شوف كم مصطلح هنا بقى. يبقى في الاول خالص في كنترول ديفيشنسيز، في ريسك اكسبوجرز، في مناطق متعرض فيها لقصور في الكنترولز وبالتالي المناطق دي متعرضه لهجوم لان ملهاش جهاز مناعي هو الريسك اكسبوجر. علشان كده لازم اعمل عليها ريسك ايه يا اولاد؟ اناليسيز، احلل الريسك وفقا للريسك فاكتورز زي ما هنشوف بعد كده. بعد ما اعمل ريسك اناليسيز اعمل ريسك اسسمنت. بناء على الريسك اسسمنت اوصل للبريوريتيز اللي بتحدد مين المنطقة الاكثر خطورة اللي بناء عليها بأبني الانيوال وورك سكاديول او الانيوال انجيجمنت وورك سكاديول. اذا دي الخطوات الاساسية اللي لازم نكون عارفينها في شغلنا وتتبروز طول اليوم النهاردة معنا واحنا بنشتغل. How can you evaluate something that you did not study it? Got my idea. يبقى لازم تذاكر الشيء الاول عشان تقدر تقيمه. اذا لازم تعمل analysis عشان تبني assessment بناء عليه. والassessment هو judgment اساسا مبني على دراسة. تمام. المرة الجاية في امتحان في الانيوال ورك سكادول. امتحان من غير التقيل شوية. بيتعمل ازاي؟ هو طبعا في نموذج. لا انا لازم الاول عشان احط الاستراتيجية بتاعتي لازم. لا الاستراتيجية بتتبنى على اساس ايه؟ انا اقول لك. طبعا في نموذج كبير جدا للتخطيط الاستراتيجي اسمه بورتر مودل، لان يعتبر بورتر ابو التخطيط الاستراتيجي على المستوى العالمي، واخد جايزة نوفل في في التخطيط على فكرة. خطير قوي الراجل. بيسك نوبل. الراجل ده حط مبادئ التخطيط الاستراتيجي. لابد وان نعلم ان استراتيجية الانترنال اوديت اكتيفيتي ليست مستقلة عن استراتيجية المنشأة ككل. وبالتالي لابد من ان اتولى صياغة الاستراتيجية الفرعية لعملي كانترنال اوديت اكتيفيتي لكي تكون خطوة في سياق الاستراتيجية بتاعت المنظمة ككل. في التخطيط الاستراتيجي المنظمة ككل قد تنوي تحولات هامة في الأنظمة الحالية. قد تنوي الخروج خارج البلد وعمل جلوباليزيشن. قد تنوي التحول إلى أنظمة ضخمة زي تي كيو إم. كل دوت بيحط أساسياته في تغيير. إيه هي الأسس اللي أنا هبتدي أقيم عليها الأداء بتاعي وبالتالي بحط أوتلاينز عامة. تشكل بقى الاساس السلوكي اللي انا هسلكه في الانيوال ورك سكادول بتاعي. اذا التخطيط الاستراتيجي للانترنال اكتيفيتي هو اشتقاق من الاستراتيجيه العامه للمنظمه ككل خلال الفتره الايه القادمه. اوتلاين الاستراتيجيه العامه طبعا طبعا لانه قال في اطار الاوفر اول اورجانيزيشنال اوبجكتيفز. يقول لها هيبقى عندك سب اوبتمايزيشن لو خطتك مش مراعية ومش داخلة تطابق مع الاستراتيجية بتاعت المنظمة ككل. ده شيء طبيعي جدا. طول determination of which of those functions and activities should be reviewed. واقصد reviewed يعني covered by internal audit activities بصفة عامة. And why? ليه هدخل على الحتة دي؟ واحنا جاوبنا why دي في القرار اللي هيتاخد المبني على الريسك assessment بتاعنا. Through evaluation من خلال عملية تقييم of risk associated with each function and activity. مهم. يبقى ذكرنا كده مجموعة من المصطلحات يبقى Control, weakness, the control weakness, we have a risk, exposure, عشان كده الكنترول ويكنس يعتبر سيجنيفيكال ديفيشنسي. والريسك اكسبوجر ده قد يؤدي المصطلحين دول مع بعض الى ريبورتابل قد ميبي reportable condition. يبقى انكشاف أنظمة الرقابة الداخلية ضعفها اللي هو الكنترول ويكنس وخاصة الكنترول ويكنس الكبير اللي هو significant deficiency. يبقى كده معرضك ان في حتة فيها هوا في نظام الرقابة الداخلية exposed to risk. ريسك اكسبوجر اللي هي التعرض لمخاطر. التعرض لمخاطر اذا استهل هيؤدي الى ريبورتابل كونديشن. تمام. عشان كده لازم ان انا اعمل ايه هنا بقى كاوديت. ايه ادوار اعمل ريسك اناليسيس. يبقى ذي رول اوف انترنال اوديت اكتيفيتي risk analysis risk analysis يؤدي بناء على الدراسة بتاعت risk analysis الى risk assessment. risk assessment ده بناء عليه اعمل بارل يو ري فيز. البريوريتيز بتاعت الترتيب بتاع الاولويات ده ديسيجن انا اللي هحطه كتشيف اكزكتيف. الريسك اسسمنت ده بروفيشنال جادجمنت. البريوريتيز هتأدي معايا في الاخر الى الفاونديشن. فاونديشن يعني اساس. الاساس الفاونديشن البيسس بتاع الانيوال وورك سكاد. الخطه السنويه هو البلاد. الانيوال بلاد لما بتتنفذ يبقى في اكشوال بيرفورمانس بلان بيقارن الاكشوال بيرفورمانس اللي تم فعله مع الانيوال وورك سكادول بصفه الخطه عشان نعرف الانحرافات وبيتعمل فيها اكتيفيتي ريبورت. يبقى الاكتيفيتي ريبورت هو عباره عن عمودين كانك بتتصوره عباره عن عمودين. عمود مستهدف وهو المراد في الانيوال انجيجمنت وورك سكادول والمحقق من خلال الاكشوال بيرفورمانس والانحراف للمحقق عن المستهدف وده بيتعرض على السينيور مانجمنت وعلى الاوديت ايه كوميتي. فاحنا بنتكلم دلوقتي في التخطيط مش في الايه الريبورت الفعلي ولكن بنتكلم في البادجت او البلان بتاعتنا. بلاش بادجت دلوقتي لان احنا بنتكلم في البلان بتاعتنا. نوت تكتيكال بلان عكس بقى استراتيجيك بلان لان هي الخطوات التنفيذيه للخطه الاستراتيجيه. تكتيكال بلانز ار شورتر تيرم يعني اقصر من التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي احنا قلنا من 3 إلى 5 سنوات. زين استراتيجيك بلانز تكتيكال بلانز ار فورميوليتد تصاغ to implement لكي تنفذ. لكي تنفذ يعني هي خطوات بتنفيذ الاستراتيجيك بلان. بيسألك هنا سؤال قايم على فكرة يعني ايه استراتيجيك بلان اساسا. An organization is identifying engagements to be performed. ايه هي الانجيجمنتس اللي هتتعمل السنة اللي جاية او هتتعمل في الفترة الجاية. By the internal audit activity بيقول لي بقى لو هتتعمل السنة الجاية هيبقى التول بتاعتي اسمها annual engagement work schedule. لكن لو كانت عملية الايدنتيفيكيشن للانجيجمنت على مدار اعلى من سنة يبقى ده تول استراتيجية ولا تكتيكية. بالظبط كده. over the next 3 to 5 years the result النتيجة من هذا الايدنتيفيكيشن في شكل تول هنسميها ايه؟ ده اكزامبل ليه؟ بلاند انجيجمنت جول ولا ان انجيجمنت بلاننج اوبجيكتيف ولا تاكتيكال انجيجمنت بلان ولا استراتيجيك بلان؟ طبعا يبقى الاجابه دي از كوريكت. تعال نشوف ايه الفرق بين ايه وبي على ارض الواقع العملي في امتحان في امتحان الاوديت. مفيش فرق بين جول واوبجيكتيف. ايه هي بي؟ وبالتالي الجول هو الاوبجيكتيف. وان كان البعض ويمكن فيليب كوتلر قال حاجه وفي عكسه قالوا حاجه في الاي ام اي ان كلمه جول ترتبط بالاجل القصير واوبجيكتيف بالاجل الطويل ولكن ما فيش فرق علمي محسوس بين كلمه جول واوبجيكتيف ولكن هي كلها البيربسز من ورا التخطيط. انا بخطط ليه؟ عشان تو اتشيف تو رياليز تو اكمبلش جول اور اوبجيكتيف. عشان كده يمكن التعليق في نمره ايه والتعليق في نمره بي تلاقيهم واحد تقريبا. بيقول لك انسر ايه انكوريكت بيكوز جولز ار بيربس انتندد مستهدف. هدف مستهدف تو بي اتشيفد ان هو ينجز باي اكسكيوتنج بتنفيذ البلانز من خلال الاكسكيوشن يعني التنفيذ. نمره بي انكوريكت برضه. اوبجيكتيفز ار ذا بيربس انتندد تو بي اتشيفد باي اكسكيوتنج بلان، سواء بقى بلانز على الاجل الاستراتيجي او بلانز على الاجل الايه التاكتيكال. نمره سي لانه اثار فيها مصطلح اللي هو تاكتيكال انجيجمنت بلان. تاكتيكال بلانز ار شورتر تيرم ذان استراتيجيك بلانز. تاكتيكال بلانز ار فورميوليتد تو صاغ علشان خاطر تعتبر خطوات تو امبلمنت هنا تنفيذ، لا تعتبر خطوات تنفيذيه للتخطيط الايه الاستراتيجي. تمام. مدى شموليه الخطه بتاعه الانترنال اوديت، تتسع خطه الانترنال اوديت او تضيق خطه الانترنال اوديت بحسب الصلاحيات والمسؤوليات المعطاه لوظيفه الانترنال اوديت في الشارتر. فكلما امنت المنظمه بوجوب تدخل الانترنال اوديت لتقييم الكنترولز والريسك اسيسمنت ودعم الجوفرنس، كلما اتسعت صلاحياتها ومسؤولياتها في الشارتر، كلما كان نطاق التخطيط بتاعها كومبريهنسيف اند وايد برود. ولكن كلما كانت فلسفه الاداره بتميل اكتر الى الدومينانس التحكم والسلطه المنفرده ومحاوله الكنترول اوفر رايدنج، كنترول اوفر رايد يعني التخلص من الكنترول اساسا مش دعم مبادئ الكنترول والجوفرنس والريسك اسسمنت، كلما ضاقت مسؤوليات الانترنال اوديت اكتيفيتي في الشارتر ومن ثم ضاقت الخطه. يبقى احنا بنتكلم عليها اذا عرفنا وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي بنعرفها من المنظور الواسع، ومن ثم فان التخطيط المفروض ياخذ اي منظور واسع طالما سمح الشارتر من خلال الصلاحيات والمسؤوليات بهذا. عشان كده في مصطلح في التخطيط يظهر اسمه وايد ريسك مانجمنت اسسمنت. يبقى الوايد دي معناها يتطلب عشان اعمل اسسمنت على نطاق واسع، يبقى ده يتطلب ايه مني؟ خطط على مستوى واسع ولا خطط على مستوى ضيق؟ تمام. بدي لك هنا سؤال، ان اني انتيتي في اي منظمه وايد ريسك مانجمنت اسسمنت، ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود انكلود ريسك اسوشيتد ويز ويتش كايند اوف ذا فولوينج اكتيفيتيز. يعني ايه؟ يعني ايه الجمله دي؟ يعني يعمل ريسك اناليسيس لاي وظائف من دول، يستبدلها بريسك اسسمنت لاي وظائف من دول، يرتبهم وفقا لبريوريتي ازاي عشان يعمل بيهم خطه ذات شموليه لتشمل اكبر عدد من وظائف المنظمه. فبيقول لك نمره ايه؟ تشمل الريسك اسسمنت مجالات الانفايرمنت، يعني تعامل المنظمه مع شؤون البيئه كلها، هل هي بتلوث البيئه ام لا، مجالات الهيلث الصحه، مجالات السيفتي، سيفتي للعاملين والسيفتي للكاستمر، يبقى سيفتي في المجال الصناعي نفسه في كيفيه الصناعه، وسيفتي في مجال البرودكت اللي بيتوزع في للكونسيومر خارج، ولا all of the above. يبقى هنا اذا خدت وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي الصلاحيات من وفقا للشارتر، فيستطيع التشيف اوديت اكزيكتيف ان يقوم بريسك اناليسيس يستتبعه بريسك اسسمنت لجميع هذه الوظائف، لانه استخدم لفظ ايه؟ وايد. يبقى انسر دي از كوريكت. تشيف اوديت اكزيكتيف شود انكلود، يجب ان يضمن الانفايرومنتال اللي هي الريسك اسسمنت في مجال الانفايرومنت، الهيلث اند سيفتي، وده مصطلح هنستخدمه كتير بعد كده، اي اتش اند سيفتي اس ريسك ان اني انتيتي وايد ريسك مانجمنت اسسمنت اند اسس ذا اكتيفيتيز. ان يقوم طبعا مش بنفسه هو او من ينوبه، اند اسس اللي هو الريسك اسسمنت ذا اكتيفيتيز ان ذا بالانسد مانر، بطريقه متوازنه، يعني ما يديش ريسك اناليسيز ومجهود اكتر لواحده من المجالات دون الاخرى بطريقه متوازنه. وتوازن الريسك اسسمنت لا يعني قضاء وقتا متساويا على مستوى كل وظيفه، هنتكلم في التوازنات بعد كده، relative to other types of risk associated with an entity's operation. يبقى ليست فقط ان يقوم بالريسك بالريسك اسسمنت في مجالات الاوبريشن فقط، ولكن ان يقوم بالريسك اسسمنت في المجالات الاخرى ايضا زي الانفيرمنتال هيلث اند سيفتي. Among the risk exposures، كلمة risk exposure يعني ايه؟ يعني معناها هذه الوظائف قد تحتوي على control weaknesses تعرض المنشأة الى مخاطر. يبقى الريسك اكسبوجر هو المخاطر اللي ممكن تتعرض لها. وظيفة من دول او جميع الوظائف من دول نتيجة ضعف الكنترولز. Among the risk exposures that should be evaluated عن طريق مين؟ evaluated عن طريق الـ internal audit activity. نتيجة الـ evaluation دي بتطلع بايه؟ بريسك assessment. بنعمل بايه الريسك assessment؟ بنحطه في ترتيب بريوريتيز عشان نبني الانيوال وورك سكاديول السنوي بتاعنا. Organizational reporting structure. Reporting structure فيما يتعلق بشؤون الانفايرومنت، اذا كان عليك واجبات انك تعمل ريبورتنج لهيئة حماية البيئة، اذا كان تعمل ريبورتات للمساهمين، اذا كان في معلومات لازم تقولها في الانيوال ريبورت بتاعك اللي رايح صورة منه للسك ورايح للجمعية العامة، وكمان الانترنال ريبورتنج في حالة وجود مخالفات للبيئة، وهذا الكلام ينطبق على الهيلث والسيفتي ايضا. يبقى يقيم الاورجانيزيشنال ريبورتنج ستراكشر، وهل في ريبورتات ما بتتعرضش؟ هل في ريبورتات بتروح لجهات خارجية سيادية لا تحتوي على مخاطر؟ هل في ريبورتات بتتلفق؟ هل الإدارة العليا بيحصل لها فلترينج في الريبورتنج ستراكشر بتاعها؟ يبقى كل ده لازم يقيمه في مجالات الريسك اسسمنت. يقيم أيضا likelihood الاحتمال of causing environmental harm، أن تقوم عمليات المنشأة بوضع أو ب causing تسبيب ضرر للبيئة، وينشأ عنه likelihood of احتمال نشأة fines لغرامات على المنظمة and penalties، وأيضا أن يقوم بتقييم الريسك الكنترولز عشان يعمل risk assessment في مجالات الاكسبندتشرز mandated by environmental protection agency. عليك تصرف عشان تعمل filtration على سبيل المثال، عليك تصرف عشان تمنع تلوث البيئة للكلين ووتر اكت وكلين اير اكت وتعمل نيبة وهكذا. يبقى ايه هي الاكسبندتشرز وهل في موازنات ليها عشان تقدر تتسق مع الانفايرومنتال ريجوليشنز، وعلى رأسها طبعا هيئة حماية البيئة في امريكا لانها هيئة كبيرة جدا، or other governmental agencies. History of injuries، ده احنا بنتكلم على مجالات بقى الهيلث والسيفتي الداخلية، وفي هيئة هناك في امريكا برضو زي الايبا مسؤولة عن الاوكيوبيشنال هيلث اند سيفتي ادمنستريشن اسمها الاوشا، وبالتالي لازم برضو اشوف الاوشا كقانون بيقول ايه، وابتدي اشوف الكنترولز اللي حطيتها المنشأة واوجبت الاوشا هناك، لان الاوشا كادمنستريشن برضو ادمنسترد باي اوشا كأكت، اذا في قانون بتنفذه الاوشا. هذا القانون بيقول لازم على المنشأة انها تمسك ريكورد وتسجل فيه عمليات الانجريز اللي هي الاصابات التي تحدث داخل مصانع الشركة وخلافه. History of injuries and death، لو حصل وفيات داخل المصنع او داخل ادارات المنظمة. Record of loss of customers نتيجة شؤون السيفتي، ودي برضو في هيئة هناك كوميشن اسمها consumer product بيسموها ايه consumer safety product act. consumer safety product act قانون كبير بتنظمه هناك هيئة اسمها consumer product safety commission، ودي كوميشنير ضخم في امريكا بينفذ قانون فيدرالي. اذا برضو لازم نعرف هل حصل لص لكاستومرز نتيجة ان انا بوزع منتج له خطورة على الكاستومرز بتاعتنا ولا لا. and كمان episodes اللي هي الحلقات of negative publicity، يعني ما يترتب على النيجاتيف بابليسيتي، يعني المنظمة بقي سمعتها وحشة في الاسواق نتيجة توزيع منتج هارمفول على سبيل المثال او بسبب اصابات للكاستومر. And loss of public image، خسارة المنظمة للبابليك ايمج اللي هي الجود ويل بتاعتها and reputation. يبقى كل ده لازم يحصل بيه يا اولاد risk analysis، وبالتالي اعرف مناطق الديفيشنسيز في الكنترولز الخاصة بي. فكل ما اتسعت الديفيشنسيز وزادت كل ما كان ده دليل على ان المنطقة دي اشد خطورة، فتاخد higher priority في الريسك assessment. لازم تلعب بالمصطلحات دي كويس، لانه في الامتحان في انترتشينج عالي ما بين المصطلحات دي وبعض. annual work ده قلب ده الثلاث مجالات في الاوبريشن. يعني ايه في الاوبريشن؟ كلمة في الاوبريشن يعني مش في الانتاج، في جميع وظائفها. الاوبريشن دي كلمة مفتوحة، على المستوى الانتاجي وعلى المستوى التسويقي وعلى المستوى الاداري وعلى مستوى جميع المستويات اللي تتخيلها. الاوبريشن بصفق في عمليات المنظمة، مش الاوبريشن المقصود بيها الانتاج، يبقى الاوبريشن بصفق عام. annual work schedule او annual internal audit plan، هل المعايير الزمت بعرض الانيوال اوديت بلان على مجلس الاداره وعلى السينيور مانجمنت الزمت؟ هل المعايير الزمت؟ هل المعايير الزمت؟ طب مين اللي الزم؟ طيب المعايير الزمت بوضعها ولكن لم تلزم بعضها للموافقة. طب بالنسبة بقى للاكتيفيتي ريبورت اللي هو هيقارن بين ما ورد كمستهدف والفعل، الزمت المعايير. شوف هنا بقى ممكن يجي لك سؤال من تحت الحزام. وضع الخطة السنوية لم تلزم المعايير بعضها للموافقة على السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي ولكن الزمت وضعها. الاكتيفيتي ريبورت السنوي الزمت المعايير بايه؟ بعد ان ده تقييم لاداء عملت ايه الانترنال اوديت اكتيفيتي خلال السنه، يبقى لازم يبقى واضح قدام السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز اند اوديت كوميتي. annual work schedule هيديها هيديها بادجت بناء على في حتتين في البادجت دلوقتي مطلوبين، ودي البادجت. عشان كده انا قلت في لفظ اسمه بلان وفي لفظ اسمه بادجت. البلان تحقق اهدافا، والبادجت سواء الستاف زي ما هنتكلم بعد كده او الماني هي تولز لتحقيق اهداف البلان. شوف الفرق هنا كبير جدا. يبقى البادجت هنا عايز كم فرد في ضوء ايه؟ وانا اعرف عايز كم فرض وعايز كم فلوس الا لما حدد الارياز تو بي كفرد السنة جاية. اذا الارياز تو بي كفرد والاوبجيكتيفز تو بي اتشيفد هي البلان. اما البادجت فهي الوسيلة لتحقيق البلان والتي سوف تعرض على السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتور. ما لسه بتكلم عليه من شوية. ده بقى مقارنة البادجت، بلاش البادجت بقى البلان اللي هو مستهدف انك تغطيه السنه اللي فاتت بالاكشوال. طب لسه ما تستعجلش. نعم. ما انا بقول الزمت. بس يعني على ارض الواقع العملي مفيش ما يمنعك، بالعكس انتوا فقدتوا الروح اللي انا بتكلم بيها. المعايير لم تكلفك بالشيء اللي انت بديهيا هتعمله. المعايير بتحط عليك ريسبونسبيليتي في الحته اللي انت دايما انهيرنت ليه عايز تزوغ منها. فاذا لما هتعمل انيوال ورك سكادول يبقى الطبيعي جدا انك انت عايز تعرضه، صح ولا غلط؟ عشان خاطر تبرر موازنات الصرف اللي انت بتتكلم عليها. مش كده؟ بيركز على الجولز اكتر من البداية. بيركز على الجولز لا هو هيقارن، هيحط المستهدف قدام الفعلي ونسبة التنفيذ مع بعض. ده المعايير ما ألزمتنيش بعرض بلان. لا برضه هو ما بيبصوش للتشيف اوديت اكزيكتيف بكده، لانه من حق المانجمنت انها تطلب على فكره سينيور مانجمنت، ومن حق البورد. وعلشان كده الانيوال اكتيفيتي ريبورت بيشمل الاثنين، امبلايتلي بيشمل الخطه اللي اتحطت اول السنه وبيشمل التنفيذ الفعلي. اذا هي عارفه؟ لا صعبه، هتبقى عارفها، هتبقى عارفها. ما تاخدهاش من منطلق ان هي مطلوب منها التزوير، وخصوصا ان في مبرر للبادجت السنويه بتاعتها، ستاف وماني. بالظبط كده. انيوال ورك سكادول، ذا تشيف اوديت اكزيكتيف ده بقى المسؤول الاول عنه، شود استابليش، ده غصب عنه. شود هنا مش معناها يعني ايه ربما، ده غصب عنه. استابليش ايه؟ استابليش بلان. البلان اساسها ايه يا اولاد؟ الفاونديشن بتاعها هو ايه؟ ريسك بيست. يبقى البلان السنويه هتكون ريسك بيست تو ديتيرمين ذا بريوريتيز. اذا البريوريتيز ديتيرميند، من الذي يحددها؟ للتشيف اوديت اكزيكتيف. اذا البريوريتيز قرار، البريوريتيز قرار، لكن الريسك اسسمنت بروفيشنال جادجمنت. شو بقى؟ الريسك اناليسيز ينشا عنه بعد تحليل الريسكات. طبعا تحليل الريسكات دي عمليه يسبقها تحديد ايه هي الريسكات اساسا. في حاجه اسمها الريسك فاكتورز، الريسك فاكتورز لازم نحددها في الاول. بنحلل الريسك فاكتورز دي، مقدار التعرض ليها بعد تقييم الكنترولز. يعني في كنترول الريسك فاكتور ده ولا مفيش؟ في كنترول الريسك فاكتور ده ولا لا؟ ده اسمها ريسك اناليسيز. بعد الريسك اناليسيز على مقدار خلو الكنترولز، على مقدار خلو الكنترولز وتعرض المنظمة للريسك فاكتورز، يأتي الريسك اسيسمنت ضد هذه الوظيفة او الاكتيفيتي بناء على الريسك اسيسمنت، وهو عملية جادجمنت بحتة. الكنترولز مش مغطية ايه وايه وايه، يأتي بعدها البريوريتيز اللي هتشكل انشاء البلان السنوي. ريسك بيز يعني اساس وضع الانيوال ورك سكادول الريسك. فكلما زادت الريسك كلما كانت هذه الوظيفه او هذه الاكتيفيتي او هذا الديفيجن ياخذ اولويه اعلى في المراجعه، وخاصه في حالات الاسكيرسيتي الندره. ليه؟ الانترنال اوديت ستاف وريسورسز هي الاساس، بريتز اللي هي الاولويات، هي دي الاساس بتاع الاولويه. احنا ما بنشتغلش بالطريقه دي خالص. لا، ما هي دي مصيبه. لان انا مره قلت لهم احيانا انت بتروح كل مثلا سنه تقضي 15 يوم في اسوان في ميزانيه 100,000 جنيه، وقدامك مستند واحد بتهمله ما بتشوفوش بمليون جنيه في بعض الجهات الضخمه. على اي اساس انت بتشتغل؟ فطبعا هم قال لك لازم تغطي البرنامج الشموليه العامه بقى بكل حاجه، مش مهم بقى ايه، احنا ما بنحطش ريسك بيست اساسا، احنا بنحط كفرج فول كفرج. ده غلط، ده غلط خطير. ومين اللي ابتدى النهارده يشتغل بقى بالطريقه العلميه؟ وزاره الماليه. لما الراجل قال لك انا مش هنزل ابحث كل الملفات دي، وابتدت هي من زمان الفكره في تقسيم الملفات الضريبيه لA B and C، وابتدى يحط اسس مين هو الممول اللي يفحص، اللي رصيده مدير ولا اللي رصيده دائن، اللي فيه غلط جوهري باين في اقراره ولا لا، اللي حجم عملياته شكلها ايه. اذا بتمول 80% اساسا النهارده من الموازنه العامه للدوله، انت عايز مين اكتر من كده؟ بس 201 لا لا لا لا لا لا 200 ممول بيسموا باكتر من 80% من حصيله الضرائب على مستوى مصر. في يعني ايه ناس كتير يا جدعان؟ ما هي 80-20. ما هو هو صح على فكره، هو صح يعني، ده شكل من اشكال. لا لا لا يعني لا لا مش للدرجه دي، مش للدرجه. لا لا بالعكس ده راجل كبير وعظيم ربنا يخليهولي. بس كنت عشان عايز اتجوز انا على حسابه بقى. على العالم الايه ده راجل وطني يا راجل حرام. These plans, the chief audit executive should establish risk-based plans to determine the priorities of the internal audit activity. These plans should be consistent with the internal audit activity charter and the goals of the organization. ويجب أن تتسق الأنيوال بلان مع ما ورد في الشارتر من صلاحيات ومسؤوليات ومع الأهداف الكلية للمنظمة. تمام؟ يبقى هو قال لك في الفقرة دي حاجتين. ايه هي؟ ان البلان ده جزء من البلان الكلية بتاعت الشركة الكونسيستنسي، وايه اللي هيحصل يتضرب الجول كونجروانس، يحصل امبيرمنت في الجول كونجروانس، ده رقم واحد. والرقم اتنين اساس ما يرد في الخطة مبني على الاخطر فالاقل خطورة. يبقى اتكلم في البراجرات ده على الحتتين. moreover اضف الى ذلك the goals of the internal audit activity should be capable of accomplishing with specified operating plans and budgets. اتكلم هنا على احد شروط تحديد الهدف اللي هو ايه؟ الattainability. اي هدف في الدنيا عشان يتحط في خطة لابد وان يكون ايه يا اولاد؟ attainable. يبقى السطر ده كله بيتكلم على attainability الهدف. قال لك ان الجولز اللي هترد في الانيوال ورك سكاديول يجب ان تكون ايه يا اولاد؟ كيبابل، قادره الانترنال اوديت اكتيفيتي من خلال الموارد اللي عندها انها تحققها. الاتينابيليتي يعني ما تحطش اهداف اقل من مواردها، وكمان ما تحطش اهداف امبوسيبل تو بي ريلايزد. فدي احد مواصفات الجولز اللي في البلاد. The goals of the internal audit activity should be capable of being accomplished. Capable of being accomplished. This attainability. يعني يمكن أن تصل إليها اللي هي الـ internal audit activity. Within the specified operating plans and budgets. And to the extent possible وإلى المدى الممكن should be measurable. يبقى ده لك مقياس ثاني للجول الذي يجب أن يرد في الخطة أن يكون إيه يا أولاد؟ measurable. يبقى معنى كده كأنه ذكر حتتين في الانيوال ورك سكادول، الاتينابيليتي وإلى طبعا لو قال لك all goals must be measurable، لا طبعا قال لك to the extent possible لأن مش كل الأهداف قابلة للميجرابيليتي. لما قال لك تحسين كواليتي على سبيل المثال، في حاجات تتقاسيها كواليتي ممكن، لكن في حاجات تانية ما تقدرش تقاسيها كواليتي. يبقى إلى حد ما subjective، بس to the extent possible حاول تخليها إيه؟ حاول تخليها measurable. زي يقصد الاهداف الوارده بالانوال ورك سكادول should be accompanied by measurement criteria بحيث يسهل في الاخر خالص تقييم ادائك ازاي انت وصلت ليها. تمام؟ and targeted dates to of accomplishment. وده الخاصيه رقم 3 في الهدف، targeted dates of accomplishment يعني timeliness. يبقى قال 3 حاجات للهدف: أن يكون الهدف within time boundary. within time boundary يعني الأهداف مش مفتوحة تحققها إلا ما شاء الله، ده within فترة timeliness أو time boundary. نمرة 2 measurability. نمرة 3 attainability. يبقى ذكر الثلاث خصائص بتوع الخطة السنوية. an engagement work schedule طبيعي جدا ده ديفلوبمنت للتخطيط الاستراتيجي، يعني خطوه من خطوات تنفيذ الاستراتيجيه، يبقى مور ديتيلد عنها ولا اوت لاين؟ ديتيل طبعا. يبقى ان انجيجمنت ورك سكادول از ا ديتيلد سكادول اوف انجيجمنتس تو بي بيرفورمد ديورينج ذا كومينج يير. عشان كده سموه انيوال. انجيجمنت ورك سكادولز شود انكلود، مهمة جدا دي بتيجي في الامتحانات على طول اللي فيها 1-2-3 او ABCD. should include يجب ان تتضمن ايه؟ 1 what activities are to be performed. ده 1 what activities to be performed. ما هو الاكتيفيتيز اللي to be performed هو الريفيو، بس لمين؟ لاي activities. ليه؟ لاي functions. لأي ديبارتمنتس، لأي ديفيجنز. يبقى معنى كده ايه هي الاكتيفيتيز محل البرفورمانس السنه الجايه؟ ايه هو البرفورمانس؟ الانجيجمنت هعملها فين؟ يبقى ده اسمه الكفرج اريا، مناطق التغطيه. هنغطي ادارات ايه بريفيو السنه الجايه او بانجيجمنت؟ اتنين، وين زي ويل بي بيرفورمنج، بيغطي اوقات. يبقى هدخل اداره المبيعات. طب امتى هدخل اداره المبيعات؟ في شهر 8. وين؟ نمره 3، زي estimated time required taking into account the scope of the engagement work plan and the nature and extent of related work performed by others. طبعا يبقى احدد تقريبا هتاخد قد ايه. وطبعا كل ما انت بتكثف الشغل وعايز شغل كتير قوي، يبقى هياخد estimated time ايه اكتر. لو في ادارات تانية للتقييم بتدخل، زي على سبيل المثال ادارة الكواليتي مثلا هتدخل، خد في اعتبارك الشغل بتاعها بحيث انك تعمل كوردينيشن معاها بحيث انه ما يحصلش ريدندنسي او دوبليكيشن في العمل. يبقى معنى كده ببساطة كأنه الخطة السنوية تشمل على ثلاث حاجات. ايه هي الاكتيفيتيز محل التغطية؟ الاستيميتد تايم اللي انا هغطي فيه في شهر ايه وفي شهر ايه وفي شهر ايه، والاستيميتد تايم اللي انا هعوده جوه الادارة اخيزا في الاعتبار كثافة العمل داخل هذه الادارة، كثافة العمل اللي انا هعمله، الانجيجمنت اللي انا هعملها، التايمينج، النيتشر والاكستنت بتاعتها، اخيزا في الاعتبار عمل الادارات الاخرى بالتعاون معاها عشان ما اعملش ريدندنسي في الشغل. الانجيجمنت ورك سكاديول for the internal audit activity is an essential part، هو جزء هام، of planning for the internal audit activity. The engagement work schedule in turn بدوره permits يسمح determination of staffing plans and financial budgets. طبعا لانه لا تستطيع انك انت تعرف عايز كام كاستفات، عايز تعين كام، وتخصصاتهم ايه كمان، وكمان عايز فلوس قد ايه، الا بعد ما تحدد ايه هي الاكتيفيتيز تو بي ريفيود خلال الفتره بتاع السنه الجايه. يبقى لو سالك في ترتيب خطوات بلان، مين اللي بيتحط في الاول، الانيوال ورك سكادول ولا الاستاف اند مونيتري بادجت؟ هترد عليه تقول له طبعا طبعا انيوال ورك سكادول، لانه دي هي الاكتيفيتيز اللي انا هدخل لها السنه الجايه، ودي الاوبجكتيفز اللي انا عايز اديها. طب هاو؟ يبقى بيرد على هاو هنا بقى كيف يتم ذلك. اطبخ يا جاريه، يبقى ايه؟ كلف يا سيدي. يبقى كلف يا سيدي يعني لازم ابتدي اترجم الوقت واحتياجات الاستفاض والفلوس اللي محتاجينها من خلال اتنين بلان اضافيين او اتنين بادجتس اضافيين، اللي هما الستافنج بلان وكمان الفاينانشال بادجتس. وكمان الانيوال ورك سكادول فرنشز يعني بروفايد a basis for the presentation of activity report. لان بدون وجود annual work schedule لن تستطيع ان تقارن فعل بمستهدف، صح ولا غلط؟ furnishes يعني provide الاساس من خلال عمل مقارنة ما بين الفعل والمستهدف في اخر السنة للactivity report. تمام. engagement work schedule the IAA plan should be sufficiently flexible. حلو قوي الحته دي. يعني هو مش rigid، هو مش بلان بتتحط طالما حصل قبولها من التشيف اوديت اكزيكتيف معناها لن تستطيع ان تتغير، تسيب فيها فسحه، تكون فليكسبل، لان الظروف بتاعه العمل خلال السنه الجايه ممكن تتطلب ان السينيور مانجمنت، ممكن الاوديت كوميتي يدولك تكليف على سبيل المثال، فلازم تسيب نفسك فسحات زيها زي اي بلان في الدنيا. ده بنسميها الراشنال فليكسابيليتي. حلو قوي الكلمه دي، راشنال فليكسابيليتي، اللي هي بنسميها ايه بقى الراشنال فليكسابيليتي؟ المرونه الرشيده، يعني المرونه التي تستوجبها الظروف ولم تكن اثناء التخطيط الامور دي وارده امام المخطط. رشاده المرونه، مش المرونه باهداف انك انت تعمل ايه، تمد وتطول وتعمل بادجيتري سلاك، ولكن المرونه الرشيده. يبقى engagement work schedule should be sufficiently بقدر كافي flexible in the event في حاله حدوث unanticipated needs for the internal audit activity resources محتاج استقطاب بناء على مجلس الإدارة حصل فيه اختلاس أحد الإدارات، أو حصل فيه مثلا تحقيق في إدارة معينة، أو حصل إن فيه موضوع الطلب وده يستدعي عمل internal audit activity أو نظام محتاجين نقيمه بموجب إن السينيور مانجمنت بتسند لنا تكلفة معينة، فده كله لازم يتاخد في الاعتبار. أما الأكتيفيتي ريبورت ده بيجي إيه يا ولاد؟ ده بيجي بعد ولا قبل التنفيذ؟ بعد التنفيذ. اكتيفيتي ريبورت السبميتد، سبميتد يعني بيروح ليه؟ بيريوديكال هنا سنويا طبعا تو سينيور مانجمنت اند بورد اند بورد اوف دايركتورز، يعني في بيتم كومباريزون كومبير بيقارن في الاكتوال بيرفورمانس مع الانترنال اوديت اكتيفيتي جولز الاي انترنال اوديت اكتيفيتي جولز اند انجيجمنت ورك سكادول، وبيقارن فيه المصروفات المستهدفة من واقع البادجت بالمنصرف الفعلي and expenditures اللي تمت فعليا expenditures يعني الاكتوال expenses with financial budgets اللي اتحطت اول السنة. The activity report therefore provide better information about quality of performance، هل تم البرفورمانس بتاعك، عملت مستوى كفرج كم في المية من الخطة، والكواليتي بتاعتها شكلها ايه. نعم بيعملوا من خلال الايه، مش بيراقبوا، ما نسمهاش بيراقبوا، بيعرفوا وبيقيموا طبعا وبيحكموا على مدى سلامة البرفورمانس الانترنال اوديت من خلال اكتيفيتي ريبورت طبعا. طبعا طبعا الاثنين، بس مش رقابه، ما تقدرش تسميها رقابه، يعرف لا لو السينيور مانجمنت، لان السينيور مانجمنت هي اللي هتدبر لك الموارد الماليه، فعشان كده لازم تعرف. Activity report should be submitted to senior management and the board at least annually. شوف الكلام، يعني على الاقل يجب انك تعمل ما يسمى باسم التقرير، احنا بنسميه في الجهاز كده التقرير السنوي، بس احنا بنحط التقرير السنوي الانجازات وما بنقارنهاش بالمستهدف. ليه؟ لان حته بسيطه قوي، احنا انجزنا المستهدف، لان عمرنا ما هنعمل ديفيشن، مش كده؟ مش كده. انتوا عندكم كده؟ احنا بنقول الفعليات بس. لا. لان احنا عمرنا ما طلعنا ديفيشن. عمرنا ما طلعنا ديفيشن. لا تتعلم. لا احنا ليه بقى؟ مطلوبة، ايه المشكلة يعني؟ لو والله العظيم انا يعني في اوقات كانت بتتحط على الورق برنامج وبتنفذ برنامج تاني على ارض الواقع العمل عشان تلحق. لانك لازم تنفذ، ما هتعمل ايه؟ ما المدير بيقول لك كده. المانجمنت من حقه والسينيور والبورد اوف دايركتورز من حقه يقعد مع الشيف اوديت اكزيكتيف ويعرف ليه. يقعدوا مع بعض بيتكلموا. بس ستاندردز، ولكن المعايير بروفيشنال ستاندردز ستيت نو ريكوايرمنت، لم تحدد بقى الزام هنا. For seeking approval، يعني مش مفيش الزام على الشيف اوديت اكزيكتيف تو سيك ان يبحث عن موافقة approval of the annual engagement work schedule. Question هنا. طبعا خطير، هنتكلم عليه في السؤالين الجايين او الثلاثة. ده الديتيلد بقى على مستوى كل اكتيفيتي وانا داخل فيها. يعني انا غطي السنه الجايه اداره المشتريات واداره المبيعات واداره المخازن واداره الحسابات. انا وداخل بقى اداره المخازن، ما هي الخطوات التفصيليه اللي نعملها عشان انفذ ما ورد في الخطه السنويه؟ يبقى هبحث كذا وابحث كذا وابحث كذا وابحث كذا، يبقى ده اسمه الانجيجمنت. ايه بقى؟ وورك بروجرام. يبقى بيحدد البروسيجرز تو بي بيرفورمد عشان اخلص الاوديت على هذه الاكتيفيتي اللي هي مكون من مكون العام بتاع الانيوال وورك ايه سكادول. طبيعي an engagement work schedule اللي هو الانيوال بلان يعني for internal audit activity is an essential part، هو جزء مهم جدا of نمرة ايه scheduling support for the external audit. فعلا هو انا عملي بشتغل مساعد للاكسترنال اوديتور، ربما هو يلجأ الى ان هو ينسق معي ولا ينسق معاه، مفيش مشكله، لكن مش ما بعملش الانيوال ورك سكادول عشان انا بساعد بيه الاكسترنال اوديت اساسا. انصر ايه؟ انكوريت. بيكوز The engagement work schedule is not essential. ليس ضروريا لإيه بقى؟ Is not essential to proper support for the external audit. The proper support for the external audit من خلال الاكتشوال كوردينيشن الألزمة المعايير اللي تشيف audit executive بالقيام به. نمرة ب. Establishing standards for employee performance. هو أنا بحط standards للemployee performance. مين اللي بيحط الستاندرد يا جماعة؟ المانجمنت. أنا دوري لما بعمل engagement بعرف في ستاندرد ولا مفيش، وإذا كان في ستاندرد هل الستاندرد بيتحقق ولا لا؟ يبقى ده هدف أي engagement عندي. لكن الانيوال ورك سكادول ما بيحطش ستاندرد اللي أنا عاملين. الانيوال اوديت سكادول بيحط مناطق سواء إدارات أو ديفيجنز أو خلافه تو بي ريفيود عشان خاطر أعرف إزاي بتشتغل. يبقى answer being correct because management هي اللي set operating standards، مش مسؤولية الخطة السنوية. Number C providing senior management with information about the quality of internal audit activity. هو تم performance لسه؟ كيف تعرف السينيور مانجمنت اذا كنت انا نفذت كويس او وحش؟ ده من خلال الاكتيفيتي ريبورت مش من خلال الانوال ورك سكادول، لانه الانوال ورك سكادول ده خطه، لكن الاكتيفيتي ريبورت ده خطه بمستهدف قدامها فعل ايه. يبقى اللي بيعرف المانجمنت اللي تم والكواليتي بتاعت الشغل هو الاكتيفيتي. انسر سين كوريت بيكوز اكتيفيتي ريبورت از سبميتد بيريوديكالي كل سنه هنا تو سينيور مانجمنت. And طبعا بيروح للبورد. هذا الاكتيفيتي ريبورت كومبير بيقارن actual performance with the internal audit activity goals and the engagement work schedules. وكمان بيقارن الاكتشوال اكسبنسز اللي بيسميها الاكسبنديتشرز مع الفاينانشال بادجتس. The activity report is therefore هو اللي بيدي معلومات اكتر للسينيور مانجمنت والبورد حوالين الكواليتي بتاع البرفورمانس لوظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي. نمره دي بلانينج فور ذا، طبعا هو بلانينج تول. بلانينج فور ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. صعبه يا ولاد؟ ريسك اسسمنت. عشان اعمل ريسك اسسمنت ليه عايزين نعمل ريسك اسسمنت؟ عشان نحدد البريوريتيز. ليه عايزين نحدد البريوريتيز؟ عشان نحط الانيوال ورك سكادول. صح ولا غلط؟ لان الانيوال ورك سكادول از ريسك بيس. صح ولا غلط؟ تمام. قدامنا قد ايه وقت؟ قد ايه؟ 5 دقايق. تمام. ريسك اسسمنت از ا سيستماتيك بروسيس. يعني ايه سيستماتيك بروسيس؟ يعني طول ما انا اوديتور، طول ما انا زمار وانت طبال، مصيرنا بنتلاقى. يعني ايه انت طبال؟ يعني انت يا اداره بتحطي كنترول. ويعني ايه انا زمار؟ يعني دوري تو ايفالويت الكنترول. يبقى الريسك اسسمنت دي ما بتتعملش وانس، دي شغلتي اساسا في اي انجيجمنت بعمله هو عمليه ريسك اسسمنت. صح ولا غلط؟ لاني عشان اشوف هل الكنترول جوه الديفيشنسي ولا لا، واقيم هذه الديفيشنسي هل هي سيجنيفيكانت ولا لا، واشوف الريسك اكسبوجر اللي عليها واحتمال الريبورتابل كونديشن اللي حصلت من وراء استغلال هذه الديفيشنسي. اذا ريسك اسسمنت عمليه سيستماتيك. يبقى ريسك اسسمنت سيستماتيك بروسس اوف اسيسنج تو اسيسنج يعني ايفالويتنج and integrating. integrate يعني كده ما اعرفش. professional judgment طبعا، لان انا قلت لك الريسك اسسمنت هي عمليه ايه؟ professional قوي. ساعات عشان الواحد بيخاف من الريسك اسسمنت يبقى غلط ما بيجاولوش شخص واحد، ده ممكن تبقى مجموعه قاعده كامله علشان خاطر يعملوا ريسك اسسمنت مشترك. فاشراك للتشيف اوديت اكزيكتيف لتيم كامله عشان خاطر تعمل ريسك اسسمنت مهم. ومنها ايضا الافراد اللي بيشتغلوا على الكنترول نفسهم ممكن اشاركهم، بيسموها كنترول سيلف اسسمنت. كنترول سيلف اسسمنت. يبقى الريسك اسسمنت از سيستماتيك بروسيس of assisting and integrating professional judgment about بروبابل يعني مور لايكلي تو اوكر ذان نوت. بروبابل اكبر من بوسبل في اللغه. بروبابل يعني احتمال يبقى اكبر من 70%. اوف بروبابل ادفرس كونديشنز، ان الاحداث الادفرس، الادفرس يعني اللي غير صالح للمنشاه، الذات الاحتماليه العاليه اور ايفنتس ذات كود افكت التي يمكن ان تؤثر على الاتشيفمنت اوف ذا اورجانيزيشنال اوبجكتيفز. يبقى معنى كده لو وجدت ثغرات خطيره في نظام الرقابه الداخليه، اذا في هاي بروبابيلتي انه تحصل ادفرس كونديشنز او ادفرس ايفنت، هذه الادفرس كونديشنز او ايفنت تؤثر على تحقيق المنظمه الاهدافها اللي هي الريبورتبل كونديشن، حالات سرقه على سبيل المثال، حالات مخالفات لقانون البيئه على سبيل المثال، تعرض الشركه لغرامات تهد كيانها بالكامل، اذا دي كلها تعتبر كونديشنز او ايفنت بتأثر بطريقة أدفرس على الأهداف الكلية بتاعة المنظمة. Risk assessment provide it provides a means، طريق أو وسيلة أو أسلوب of organizing an engagement work schedule. Organizing يعني prioritizing. ليه؟ لأن الأنوال work schedule is إيه يا أولاد؟ risk based، risk organizing، يبقى بيتم بحسب الريسك. An engagement work schedule is based on risk assessment. طبعا يعني مين يجي قبل مين؟ الريسك اسسمنت تيجي قبل الانجيجمنت ورك سكادول، وده سؤال جه في الامتحان قبل كده، مين اللي يسبق مين؟ طبيعي جدا انا لازم اعمل ريسك اسسمنت الاول وبناء عليه ابني الورك ايه؟ سكادول. تمام. undertaken at least annually، يبقى هنا طلبت المعايير، بالرغم انها عمليه سيستماتيك الا انها اتطلبت انها تتم بشكل كلي لجميع انشطه المنشاه على الاقل ايه يا اولاد؟ مرة سنويا. The nature of work of the internal audit activity. طبعا النيتشر ده هو ده الاساس من الشرطة. هو ليه وجدت وظيفة الانترنال audit activity؟ ما احنا قلنا الثلاث الكبير. علشان خاطر. ليها دور حوالين الكنترول. ليها دور حوالين الريسك assessment. ليها دور حوالين الايه؟ الجوفرنس. تعال نخلي الثلاث اهداف يخرموا على بعض. من خلال judgment للكنترولز التي وضعتها الاداره. من خلال ايه؟ من خلال ايه؟ حكم شخصي. judgment مبني على risk analysis، بوصل للريسك ايه؟ assessment، الذي بدوره يدعم عملي اللي هو بناء الانيوال ورك سكادول لافاده المنظمه لدعم دور الجفرنس فيها. ما هو ده الدور؟ بالدور. شوف الثلاثة خرموا على بعض ازاي؟ كنترول، ريسك اسسمنت، وجوفرنس. يبقى دور الادارة انها تحط كنترول. دور ان انا اعمل ريسك اناليسيس، بناء عليه اعمل ريسك اسسمنت عشان اقوم بدوري، عشان اتأكد انه اللي معاهم الجوفرنس في موقف صلب. ليه؟ عشان اهداف المنظمة كلها تتحقق. يبقى ده الثلاثي الكبير لدور وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي. اذا اذا كان الكنترول مسؤولية ادارة، الا ان الريسك اسسمنت هي مسؤوليتي كاوديتور دعما لدور الايه؟ الجوفرنس. تمام. وهذا لن يتم الا من خلال عملي انا، وهو مقدمة الريسك اسسمنت للكنترول لغرض تنفيذ الانيوال ورك سكادول لدعم هذا الجوفرنس. اذا the nature of the work of the internal audit activity is to evaluate and contribute. ليه؟ to evaluate and contribute to. يبقى لما بعمل risk assessment وبعمل شغلي، يبقى انا بقدم recommendation ولا لا؟ الريكومنديشن دي بتساهم ولا ما بتساهمش في الامبروفمنت للكنترولز الموجوده ودعم اكبر لدور الجفرنس للمنظمه. is to evaluate and contribute to the improvement of risk management, control and governance systems. accordingly ومن هذا يأتي دور الشيف اوديت اكزيكتيف الذي يجب عليه ان يضع خطة سنوية وفقا للمعايير تقوم على اساس بريوتيرايزيشن وفقا للريسك بيزد بلان in order to determine the priorities الاولويات of the internal audit activity اللي عملها، يعني consistent مع الorganization's goals. these plans are reflected، هذه الخطط تنعكس في شكل اسمه engagement work schedule based on among other things an assessment of risk priority and risk exposure. يبقى مقدار تعرضك للريسك بتأتي البريوريتي ليك او لا في انك تتراجع عن غيرك الاقل تعرضا للريسك. قدامنا دي ديتين كفاية ما قدمناش كفاية عزيب نكمل. الورق ده عايز يتقرا اكتر من مره، مش مره، الورق ده لازم يتقرا اكتر من مره. وتدقق على مستوى كل لفظ. لا انتوا اللي ابتدت مفاهيمكم ترتقي، احنا الكلام نفسه بنقوله من زمان بس انتوا بتجمعوه بقى خلاص. عليك ابتسام الطفل لما تلاقي حاجه ما تعجبكش. هما الغرقه التايتانيك عملوا ايه؟ تذكر اخوك الانسان اتجمدوا يعني. عارف الغلطة الوحيدة في الفيلم ده ايه؟ الغلطة الوحيدة من وجهة نظري لما هو مات واتجمد على اللوح اللي هي عايمة عليه، ما كانش المفروض تزقه من وشه، لان دي تعبير عدم رومانسية على الاطلاق. نعم انا دخلت والله العظيم اشرف دخلت. لا لا لا لا انا دخلت اكتر من 16 مرة. الله حبيته، انا حبيته عشان كلمة قالي if you jump I jump. زقيته راجعوا الفيلم كويس، راجعوا الفيلم تاني، راجعوا الفيلم تاني عشان خاطر. يلا يا احمد قالي لهم يلا يلا. لا ما تعبر يا احمد يلا عشان من ايش كتير انت كيف تفيه خلاص قالوا لك تفيه خلاص. يلا يلا بريوريتيز هنا تعريف كلمة بريوريتي، أولويات. الأولويات قرار يا جماعة. أنت في حياتك الشخصية حتى لما بتحط أولوياتك، مين بيحط لك أولوياتك؟ بناء على إيه؟ على إيه؟ على رؤية، مش أنت بتسميها كده؟ وضعت أولوياتي بناء على رؤية. الرؤية هي الريسك أسسمنت اللي أنت بتحط عليه الأولويات. يبقى بريوريتيز آر ديسيجنز فور أبلاينج ريسورس، لاستخدام موارد الانترنال اوديت اكتيفيتي، واللي بتتسم دايما بانها سكيرس، مهما كبرت هي سكيرس، موارد بشكل بشر وبشكل فلوس، فور ابلاينج سكيرس ريسورسز بيزد اون بيزد اون ايه بقى؟ اوديها فين؟ سيجنيفيكانس اوف ريسك اند اكسبوجر. كل ما كانت الريسك وريسك اكسبوجر اكبر، كل ما كان الابلاينج للسكيرس انترنال اوديت اكتيفيتي ريسورسز في المنطقه اللي فيها ريسك اكسبوجر اكبر. ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود جنرالي في الغالب اساين انجيجمنت بريوريتيز تو اكتيفيتيز ويز ا هاير ريسك اكسبوجر. دي قاعده، دي قاعده. طبعا هو هيسالك في الامتحان، طب ازاي تعرف ان المنطقه دي ولا المنطقه دي اخطر؟ ده موضوع تاني. لكن assigning دايما للريسك للسكيرس ريسورسز بيزد على ايه؟ الريسك اكسبوجر. among the many considerations يبقى بيدخل في الاعتبار العديد من العوامل علشان خاطر احط مين مور ريسك اكسبوزد. in judging ايه؟ in judging، لان الريسك اسسمنت هو judgment. in judging an item's risk are the، اعرفهم بقى كويس قوي، اعرفهم كويس قوي. واحد the ease with the ease يعني السهولة with which it can be converted to cash، بمعنى كلما كان الايتم بسهولة يمكن تحويله الى كاش كلما كان الريسك اكسبوجر المرتبط به، استمعني، اعلى، وبالتالي كانت ياخد اولوية متقدمة ولا متأخرة في الانيوال وورك سكاديول؟ متقدمة. تمام. accessibility، accessibility يعني من السهل الوصول اليه ولا restricted؟ كلما كان البند easily accessible يعني يمكن الوصول اليه بكل سهولة ياخد مرتبة متقدمة في الريسك بريوريتيز. and its monetary value قيمته المالية، كلما كان البند قيمته المالية عالية. طبعا ما بالك بقى بند، هذا البند عبارة عن easily converted to cash، easily accessible وقيمة مالية عالية. اديني مثال مخزون بريشيس قوي وما فيش امناء مخازن عليه. مخزون بريشيس قوي وما فيش امناء مخازن عليه، يبقى البند قيمة مالية كبيرة بدون رقابة ويمكن تحويله بسهولة الى كاش، ياخد اولوية متقدمة ولا ياخد اولوية متأخرة في الريسك بريوريتيز؟ مش كده برضو؟ تمام. example cash management and credit policy في اي شركات in a retail، الريتيل اللي هي ايه اولاد؟ الرقابة بتبقى على الكاش في الريتيل قوية ولا ضعيفة؟ ما بتبقاش غالبا رقابة مركزية، بتبقى الرقابة هنا على مستوى ايه؟ متشتت. فعشان كده دي ليها اولوية. in a retail merchandise sales organization will likely من المحتمل rank in a high يعني هتبقى rank high يعني تاخد priority عالية متقدمة ومن ثم لازم تتحط في annual work schedule كأولوية أولى مثلا in a financial exposure and risk of potential loss. potential loss لأني ما فيش كنترول عالي وبالتالي ممكن تحصل عليه. يا أولاد ممكن هذا الكنترول weakness يؤدي الى ريبورتابل كونديشن اللي هو الماتيريال لوس الفعلي. also بريشيوس ميتالز، ميتالز اللي هي معادن، معادن نفيسة يعني غالية في الثمن. انفنتوري كارينج اماونت بمليون، رقم كبير يعتبر من الصغير، وفي نفس الوقت سيبريتلي ستورد. يعني ايه معناها هنا سيبريتلي ستورد؟ يعني متخزن منفصل لوحده عن بقية البنود. But access is not restricted يعني مسموح ان اي حد يدخل عليه بدون امناء مخازن رقابة فعلية. is a risk exposure area. ليه؟ because in this case يعني of its high inherent risk. كلمة inherent risk يعني المخاطر المتأصلة بهذا البند عالية جدا. دايما تزداد المخاطر المتأصلة في البنود التي كلما زادت قيمتها وخف وزنها. وكانت هذه البنود تحول ايزلي الى كاش ومن السهل الوصول اليها. ان هي رمت ريسك عالية جدا فيها. تمام. The inventory can be easily converted to cash. طبعا. Access is not restricted. يبقى ده ضعف في الكنترول. ده اسمه control weakness. And its monetary value is relatively high. It should receive special emphasis. عناية خاصة يعني وضعه في مرتبة متقدمة عند تحديد اولويات الانيوال وورك سكاديول اللي هو هنعمل عليها انجيجمنت. مجموعة من الاسئلة هنا. السؤال الاول. The chief audit executive for a retail. الريتيل يعني متعددة الفروع. والتعدد والانتشار ده بيصعب الرقابة. دايما يا جماعة الرقابة لما تبقى المنطقة جيوغرافيكالي ليميتد الرقابة اعلى. لما تبقى جيوغرافيكالي ديسبيرسد انتشار جغرافي اعلى الرقابة بتخف شوية. The chief audit executive for a retail merchandise sales organization is considering. كلمة considering يعني بيبتدي بقى يفكر يحط اولويات الخطة بتاعت السنة الجاية. Is considering engagement assignments. الانجيجمنتس اللي عملها السنة الجاية. For inclusion لكي يضمن in the work schedule for the upcoming year. The following areas have not been evaluated recently. لم يتم تقييمها recently يعني من وقت قريب. تمام. And there وبالتالي طالما البند او المجموعة دي have not been evaluated recently. دي اولوية اكتر بايه يا اولاد؟ دي اولوية اكتر بانها تدخل في خطة السنة الجاية ولا لا؟ اللي انت رجعته السنة اللي فاتت ماشي ممكن ما تحطوش السنة الجاية. لكن اللي انت ما رجعتوش بقالك 3 أو 4 سنين يأخذ مرتبة متقدمة في البريوريتيز اللي بتتحط في الانيوال وورد سكاديول. تمام. The following areas have not been evaluated recently and there are not no known reasons that they should be given immediate attention. لا توجد اسباب معروفه لدى التشيف اوديت اكزيكتيف بان انت لازم تضمنها في البرنامج بتاعك. يعني مفيش مخاطر ولا شكاوى ولا ايفالويشنز اتعملت تقول ان المناطق دي محل خطوره لغايه دلوقتي. فبيسالك سؤال. If resources are scarce. اذا ما كانش عندك كتشيف اوديت اكزيكتيف موارد عاليه يعني كانت مواردك قليله من حيث البشر وايضا من حيث الايه يا اولاد؟ التايب وايضا من حيث الفلوس. Which project من الاربعه الجايين should be given priority يعني يعطى اولويه. يعني انت مش هتراجع الاربعه هتركز على واحد منهم. نمره ايه؟ طبعا corporate code of ethics and conflict of interest policy ده واحد. cash management and credit policy ده اتنين. employee time reporting system ثلاثه. budget preparation and forecast 4. لو جات لك كده في الامتحان مين فيهم المور ريسك اكسبوجر؟ كاش. كاش طبعا. answer B is correct among other things. يعني من ضمن اعتبارات كثيرة توضع في وضع الاولويات وفقا للريسك اكسبوجر. Miller's indicators يعني المؤشرات to be considered in establishing في وضع ال work schedule priorities should include updated assessment. updated assessment لأنه قال ال risk assessment must be made annually at least يبقى مرة على الأقل سنويا. updated assessment of risk and effectiveness of risk management layer controls مدى فعالية الكنترول اللي بتحد من هذه الريسك and control processes of the areas listed من الاربعة area اللي محطوطين قدامك. cash management and credit policy in a retail merchandise sales organization would likely be the highest من منظور المخاطر المالية in a financial exposure and risk of potential loss، ان هو ممكن يستخدم هذا control weakness ان هو يعمل reportable condition. اشار في نمرة ايه cash and credit policy has a greater risk of loss، اشار في سي ودي بنفس الايه بنفس التأشيرة. نعم رشيد، ما قصرش الراجل ده بيقول لك حاجه ده حاجه اكتب انت حاله تانية ونتكلم فيها مفيش مشكله. تعال ناخد حاله تانية. The chief audit executive of a manufacturer، ادي حاله تانية اهو، ما اتكلمش على ريتير خالص، اتكلم على ايه شركه صناعيه، is updating، بيعمل ابديت لللونج رينج انجيجمنت ورك سكادول. اي انجيجمنت ورك سكادول يا جماعه؟ الاستراتيجيك ولا الانيوال؟ الاستراتيجيك لونج رينج. There are several possible assignments، يعني العديد بقى من الاساينمنتس اللي هي التاسكات اللي ممكن نحطها، ممكن ان احنا نغطيها في خلال الفتره من 3 لـ5 سنين الجايين. That can fill a given time spot، فل يعني كده الوقت ده اللي هو من 3 لـ5 سنين. Information on potential dollar exposure and the key internal control has been gathered، يبقى جمع معلومات عن ايه وايه بقى هنا؟ عن ال potential dollar exposure and the key internal control. يبقى لو انا عندي الاخر افرق مثلا في اداره دي ديبارتمنت ايه ديبارتمنت بي مثلا الامانت افريسك هنا مليون، الامانت افريسك هنا 5 مليون، الامانت افريسك هنا 200,000 على سبيل المثال. probability of risk، probability of risk يعني المليون كلها مش هتطير لو مفيش كنترول في المنطقة دي. ما الاحتمالات الاهمية مش احتمالات لوحدها، تفصل الضرب الاثنين مع بعض. يبقى معنى كده يبقى هنا amount at risk exposure، طبعا لو انا قلت الاحتمال هنا 3% يبقى مليون في 3% يعني 30,000 على سبيل المثال. يبقى لو خدت كنترول معينة في المنطقة دي في الادارة دي في مليون دولار احتمال لو الكنترول ده غير سرق منهم 3%، يبقى معنى كده انه غياب الكنترول او قصور الكنترول او الكنترول بيكس هيأدي الى ريسك اكسبوجر، منطقة مكشوفة ممكن تستغل، فلو استغلت باحتمال 3% هيبقى الريبورتر والكونديشن بتاعها في الاماونت اجريسيف اكسبوجر اللي هو 30,000. ممكن الاحتمال هنا يبقى 1%، يبقى 1% في 5 مليون يساوي 50,000. ممكن الاحتمال هنا يبقى 30%، يبقى 200,000 في 30% بكام؟ بـ60,000 دولار. فالراجل الانترنال اوديتر او تشيف اوديت اكسكيوتيف عمل ايه لغايه دلوقتي في الشركه دي؟ قال لك انا جمعت حاجتين. الحاجه الاولانيه الكي كنترولز، ايه هي الكنترولز الموجوده في كل منطقه من المناطق اللي بيبحثها، والحته الثانيه الانفورميشن للبوتنشال دولار اكسبوجر اللي هو العمود الثالث. ايه هي الانفورميشن؟ حاجتين، المبلغ نفسه العرضه للمخاطر والبروبابيليتي المتعرض لها اذا غاب هذا الكنترول، ومن ثم حاصيل الضربه مع بعض اللي هو الاماونت ات ريسك ايه اكسبوجر. هاز بين جازرد، تم تجميعها بيست اون بيرسيفد ريسك، الريسك اللي هو عمل لها هو assessment بيرسيفد من قبل مين؟ من قبل التشيف اوديت اكزيكتيف او قام بالتجميع ايفاليويتور يعني. select the assignment of greatest merit. يعني ايه من التاسكات الاربعة دول ياخد merit اولى، ياخد استحقاق اول، يتحط في البريوريتي رقم واحد. نمرة دي expendable يعني معناها لما بيتصرف من المخازن بيعامل كإكسبنس، زي مخزون قطع الغيار الصغيرة، مخزون المستهلكة، الأدوات المستهلكة. expendable tool inventory الكارينج اماونت بتاعته، القيمة بتاعت المخازن 500,000، ولكن عشان اطلع هذه القطع للاستخدام في المصنع ايشود يعني تصدر يعني تخرج من المخازن باي اتول كرايب اتندنت. كلمة تول كرايب اتندنت يعني في مشرف مخازن، يعني معناها موجود عليها ريستريكشن ولا لا في الاكسسابيلتي فيه كمان بيكمل. الراجل ده ما بيطلعهاش الا عندما يستلم ابروفال من الادارة الطلبة، اهو ايبون ريسيت اوف ان اوثورايزيشن فيرم. يبقى معنى فورم اوثورايزيشن فورم يعني معناها ريكويزيشن بصرف بايشوانس لهذه الاكسبندبل تولز، يعني مدير ادارة من الادارات التصنيعية، مدير مصنع، مدير ورشة، مدير عنبر ماضي ان هو بيحتاج ليها. يبقى فيه هنا كام كنترول على العملية؟ 2 كنترول كبار. الكنترول الاولاني الاكسسابيلتي او الوصول الى هذا الانفنتوري is restricted. التول الثانية انه في authorization لازم يتم ويسبق الاشوانس. اذا هنا يعتبر الريسك اكسبوجر كبير ولا صغير؟ قليل نسبيا، والكنترول تعتبر قوي نسبيا. انصر دي is incorrect because the expendable tool inventory is subject to adequate، حلوة الكلمة دي، adequate control. طبعا بشرط انها تبقى effective، انها تبقى control مفعلة يعني. نمرة C لا لغاية كلمة tool لوحدة issued by tool المسؤول بقى هنا بقى crib attendant اللي هو crib supervisor تول بتاع التولز تول كرايب اتنس لا هو سوبرفايزر، كان هو بيتبرد ويفزلك في الترجمة، المفروض يحطها على طول سوبرفايزر. نمرة سي سيلز فورس ترافل اكسبنسز، يعني مصروفات السفر وبدل السفر لمندوبي المبيعات، السيلز فورس او قوة البيع كلها، مندوبين ومشرفين وخلافه. البادجت اللي كان محطوط ليها $1,000,000 وعدد السيلز فورس كانوا 50 سيلز بيبل. في قاعدة في الرقابة خطيرة جدا، كل ما المبلغ يتوزع على عدد اكبر يبقى احتمال التخطيط فيه يحصل له ايه؟ يقل. دي قاعدة في الكنترول، ما تخافش ابدا من 10,000,000 جنيه متوزع على 200 نفر، خاف من 100,000 بيتصرف فيها واحد. شوف الكلام، يبقى هنا في قواعد في الرقابة. فبيكمل all expenditures الفعلية طبعا over $25 must be restated، يعني ما ينفعش انك انت تعمل expenditure بقى $25 بدون اسقام، يعني معنى كده في document ليها ولا لا. يبقى هنا في حتتين، الحته الاولانيه ان المبلغ بالرغم ان هو كبير لكن متوزع على عدد كبير من الافراد فاحتمال الخطا هيبقى قليل بطبيعته، زائد حاجه تانيه ان في كنترول على اني اكسبندتشر اي مصروف فعلي هيزيد عن $25 لازم يتقدم له ريسيت، يبقى ده معناها كنترول موجود. يبقى انسر سي انكوريكت بيكوز ذا مونيتري فاليو اوف ذا سيلز فورس ترافل اكسبنس يوصل $1,000,000 is identical to that of precious metal inventory اللي موجودة في نمرة ايه، يعني مليون وموجود في نمرة ايه برضو مليون تاني، بس مليون غير مليون، الا ان الاكسبنديتشر اللي هو المليون بتاع السيلز فورس is divided among 50 people من السيلز فورس and zero receipting requirements يعني الزام بتقديم ايصالات عن مصروفات فعليه تزيد عن $25 provide substantial safety against false claims. كلمه false claims يعني ايه؟ انك انت تطلب بدل سفر او مصروفات سفر وانت ما عملتش، يبقى ده اسمه false claim. نمره بيه برانش اوفيس بيتي كاش، ما تخافش ابدا في الامتحان البيتي كاش. بيتي كاش اهو بالاسم بيتي كاش، يعني مصروفات ايه يا اولاد؟ مثريه، دي ما تمثلش ريسك اكسبوجر عالي بطبيعتها اساسا. يبقى برانش اوفيس، برانش اوفيس يعني واضح ان الشركه ليها اكثر من برانش، وكل برانش اوفيس مانجر عنده مصروفات صندوق للمصروفات النثريه. فالبرانش اوفيس بيتي كاش ليجر، الليجر بقى هنا اماونت 50,000، ده الاستاذ العام، ده الاستاذ العام قال ان مجموع المصروفات بتاعه النثريه على مستوى كل برانش اوفيس 50,000 كلها، وهم 10 برانشز نفس القواعد ولا يا جماعه؟ نفس القواعد في سي بالظبط، متوزعه على 10 برانشز، يعني كل برانش اوفيس دي 5,000. تمام؟ ايكوال اماونت ريبلينشمنت، ريبلينشمنت اللي هو الاستعاضه، ريبلينشمنت اوف اكونتس عشان تستعيد المبلغ بتاع صرفة المصروفات النثريه، ريكواير يتطلب 3 سيبريت ابروفلز يعني 3 موافقات وكل موافقه مستقله عن الثانيه، يبقى احتمال تواطؤ اللي هو كوليوجن احتمال عالي ولا واطي جدا؟ واطي جدا، صح ولا غلط؟ ده رقابه قويه. يبقى زهاده المبلغ زائد قوه الكنترول اللي فيه تقريبا ما تخلوش محل ريسك باريوريتي او ريسك اكسبوجر عالي. يبقى انسر بين كوريكت بيكوز ذا مونيتري اكسبوجر اوف بيتي كاش is much smaller than for other proposed engagements اللي هم كانت في دي وسي وايه كمان ده من ناحيه. And the related controls are very stringent، صارمه للغايه، صارمه شديده. 3 separate approvals، عايز اكتر من كده؟ نمره ايه؟ بريشيوس، بريشيوس يعني غالي، بريشيوس ميتالز انفنتوري الكارينج اماونت بتاعته بلغت $1,000,000 سيبريتلي ستورد مخزن لوحده بعيد عن بيت ايه الاصناف الاخرى. But access is not restricted يعني ايه؟ المخزن سداح مداح. تمام. Answer A is correct. The internal audit activity should assist the organization طبعا لانها تعتبر ايه من الفانكشنز اللي بتضيف فاليو، الفانكشنز اللي بتضيف فاليو should assist the organization by identifying and evaluating significant exposures to risk and ليس فقط عملية انها تقدر وتقيم المخاطر ولكن تسهم من خلال اقتراحاتها and contributing to the improvement of risk management and control processes. Among the many considerations من العديد من ال considerations الى الاعتبارات اللي انا براعيها كتشيف اوديت اكزيكتيف وانا بحط البرنامج السنوي in judging an item's risk or ease مدى السهولة with which it can be converted to cash، كمان سهولة او صعوبة الوصول الى هذا البند اللي هو ال accessibility and كمان المونتري فاليو بتاعت الايدم. فالثلاثة متوافرين في البريشيوس ميتال اللي يخليه ياخذ البريوريتي رقم واحد لو انت حطيت خطة عشان تعمل assignments وذلك في اطار scarce internal audit activity resources. بنكمل الكلام. كلام صعب ولا سهل؟ حلوة والله. بص انا ما دخلتش الا بالمعلومتين دول بارت 1 بالمناسبه، ودول اللي نجحوني في بارت 1، كنت شايف بيهم الدنيا كلها. يعني ايه ريسك كنترول؟ يعني ايه ريسك اسسمنت؟ يعني ايه ريسك اناليسيس؟ يعني ايه دورك انك انت تعمل ايفالويشن او كونتريبيوشن؟ يعني ايه يكون مش عارف الكنترول ديفيشنسي؟ يعني ايه ويكنس؟ يعني ايه ريبورتابل كونديشن؟ بس عارف الالفاظ كويس. وانس انك عارف الالفاظ كويس خلاص، ما انت بتحدد انت بتعمل هتعمل ايه وايه التول اللي في ايدك. خلاص ما انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. لما تملك المصطلحات دي وتلعب بيها زي كوره شراب ترينك، لان هو لئيم في المصطلحات جدا. احنا وصلنا محطة ايه؟ وصلنا محطة ايه؟ عدينا طنطا؟ ريسك. ريسك is the uncertainty. طبعا طالما في كلمة ريسك يا جماعة، يبقى ليست هناك 100% assurance. دي قاعدة. ومفهوم الريسك زي ما انا قلت لكم قبل كده، هو مفهوم يقبل adverse and positive consequences. لو انا حطيت 100 جنيه في بنك واخد عليهم 10%، مفيش ريسك، انا متأكد. 10% على 100 جنيه يبقى ب10 جنيه. لكن لو حطيت 100 جنيه في ورقة معينة في البورصة، ممكن تبقى 150 جنيه وممكن تبقى 85 جنيه. فمفهوم الريسك عدم تأكد هنا بشقينه، بالشق الإيجابي والشق السلبي. لما يتحط كنترول ما بيتحطش عشان يتفادى الشق الإيجابي، ولكن بيتحط عشان يتفادى الشق الإيه؟ السلبي. لأن الشق السلبي يستطيع أن يؤثر adversely على أهداف المنظمة ككل. يبقى إذا ببساطة، لماذا وضعت كنترول؟ وضعت الكنترول علشان خاطر تبروتكت المنظمة من أثر الأدفرس كونسيكونسيز الناشئة عن الريسك إكسبوجرز نتيجة إفنس أو نتيجة كونديشنز، والتي تعوق المنظمة عن تحقيق أهدافها. هذه بالتعريف ببساطة شديد. يبقى إذن ده هدف الكنترول، ده هدف الكنترول. يبقى الكنترول وسيلة، لكن الكنترول مش غاية. الغاية هي الوصول الى الاهداف، الوسيلة هو وضع كنترول. وهذا الكنترول هو صمام الامان امام مخاطر عدم التأكد، اسر الاحداث السلبية التي تعوق المنشأة عن الوصول للاهداف. ببساطة شديد. يبقى اذا الريسك هو uncertainty، عدم تأكد of an event occurrence. فانا مش عارف الايفنت ممكن يحصل او ممكن ما يحصلش. على سبيل المثال، عينت امين مخزن، طب ما ممكن الراجل ده يطلع مش امين، ما ممكن يطلع امين جدا، لكن ممكن يطلع مش امين. اذا لما عينه يبقى لازم امن عليه ضد السرقة على سبيل المثال وخيانة الامانة. يبقى اذا انا بعمل كنترول اسمه التأمين عليه، لانه ممكن يحصل، لان انا ما عنديش تأكد بنسبة 100% من امانته. يبقى هنا uncertainty of an event's occurrence that could have، الذي يمكن ان يكون له اثر، اي نوع من الاثر اللي بيتحط على اساسه كنترول، الادفرس consequences او الادفرس impact، الاثر السلبي. on the achievement of objectives، risk is measured in terms of consequences، اللي هو الاكسبوجر. الاكسبوجر اللي هو ايه يا اولاد؟ الاماونت ات ريسك. ده اسمه الكونسيكونس او الاكسبوجر، ده اسمه الاكسبوجر، ودي البروبابيلتي، وده الاماونت ات ريسك. ايه الاكسبوجر؟ اللي هو الاماونت ات ريسك اللي هو مهدد بالضياع نفسه. ريسك از ميجرد ان تيرمز اوف كونسيكونسز اللي هي الاكسبوجرز and likelihood اللي هو الاحتمال. تعرض اكسبوز يعني يتعرض. الاماونت ده متعرض انه يبيع، في مليون دولار مخزون متعرض انه يتسرق بنسبة كم في المية؟ بنسبة 3%. اذا الاماونت اللي تمثل ريسك هي 30,000. تمام. engagement work schedules should be based on among other things an assessment of risk priority and exposure. Prioritizing اللي هو ترتيب الاولويات في الانيوال ورك سكادول is needed، لانه بدون ترتيب للاولويات هتودي موارد الانترنال كنترول اكتيفيتي النادره في مناطق اقل خطوره. وبالتالي ده يعتبر سكواندرينج للسكيرس ريسورس، انك انت بتبدد الموارد النادرة بتاعتك في شكل ان افيشنت. لكن مطلوب منك انك تبقى افكتيف في الحد من الكنترول ريسك وافيشنت باقل موارد ممكنة. يبقى variotizing is needed to make decisions، عشان تاخد قرارات كمان. ما هو البريورتيزيشن يعني decision بياخده بيعمل الريسك اسيسمنت، وهي مسؤولية الشيف اوديت اكزيك. To make decisions for applying، ليه؟ انك تحط الموارد النادرة بتاعتك. Relative resources للانترنال اوديت اكتيفيتي ريسورسز، يعني based on the significance of the risk and exposure. Risk assessment هي عملية professional judgment. خلي بالك، يبقى الريسك اسيسمنت مش محصلة يا جماعة. التلاتة في المية دي جت منين؟ التلاتة في المية دي جت طبعا judgment. طبعا يبقى هي professional judgment. القاعدة العامة، مش ممكن اعمل ريسك اسيسمنت في غياب الكي element فيها هو البروفيشنال جادجمنت. الكي element، العنصر الرئيسي في الريسك اسيسمنت هو جادجمنت نفسها. ريسك اسيسمنت is a judgmental process that is not confined، التي لا تقتصر، ليست مقتصرة to assigning monetary amount. يعني المونتري اماونت او اللي هو المليون ده لغايه دلوقتي لسه انا ما عملتش ريسك اسيسمنت، ده انا بقدر المبلغ المتعرض للمخاطر. To the perceived level of risk found in an activity being evaluated. يبقى ليست الاقتصار فقط، يعني الريسك ليس فقط تعبير كمي. الريسك هو عباره عن فكره بيرسبشن، ادراك لمخاطر. يبقى اذا تدخل فيها judgment قد يساعد التعبير الكمي، ولكن الريسك في الاول وفي الاخر عبر عنه كميا او عبر عنه qualitative، يعني high risk، moderate risk، low risk. ده ما تعبير ما هواش كمي الا انه تعبير judgmental. اذا يفضل طبعا التعبير الكمي، لكن ليست الريسك فقط تعبر عنها ايه كميا. Although these amounts allow، على الرغم من وجود تعبير كمي يسمح للتشيف اوديت اكزيكتيف تو سيلكت ذا انجيجمنت كلاينت، يقصد الاساينمنتس اللي هيعملها السنه الجايه، موست لايكلي تو ريزلت ان ايدنتيفايبل سيفنجز، يختار الاداره اللي موست لايكلي لو دخلها هيعمل ايدنتيفايبل سيفنجز. من خلال ايه؟ من خلال الريكومنديشنز اللي هيعملها بتحسين ووضع امبروفمنتس للكنترول اللي فيها. ما هو دي اسمها الايدنتيفايبل سيفنجز، لانه الريكومنديشن بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي فاليو ادد. بس افرايتي، مجموعه من بقى ريسك مودلز مي بي يوز تو سيت بريوريتيز. يبقى مجموعه من الريسك مودلز بيساعدوك كتشيف اوديت اكزيكتيف في وضع الاولويات. A variety of risk models may assist the chief audit executive in prioritizing potential engagement subject area. Most of these models use risk factors. يستخدم ايه؟ risk، مصطلح خطير جدا. Risk factors يعني يسرد قائمة بايه هي الريسكات. سطر كده عمود طويل. Risk، نوع الريسك دي ايه؟ 1 2 3 4 5 20، تمام. دي اسمها ايه يا اولاد؟ بوتنشيال ريسك فاكتور. ويحط قدامها لو حصل الريسك ده الاماونت المتعرض للريسك ده كام، ويحط قدامها اسسمنت للبروبابيليتي اللي ممكن يحصل بيها هذا الريسك، ويحط قدامها الكنترول المقترح. يبقى معنى كده، ويسأل بقى هل الكنترول ده موجود عندكم ولا لا. فاذا وجد الكنترول يبقى الريسك فاكتور مغطى، واذا لم يوجد الكنترول فالريسك اكسبوجر في هذه المنطقة تتوقف على محصل الضرب كونسيكونس في البروبابيليتي. شو بقى الفرق هنا؟ يبقى اذا مجموعة من الريسك فاكتورز ولازم الاوديتور يحددها to establish the priority of engagements. For example monetary، القيمة المادية يبقى كل ما كانت القيمة المادية اكبر ده ريسك فاكتور ولا مش ريسك فاكتور؟ ريسك فاكتور. الماتيرياليتي كل ما كان البند اكثر اهمية نسبية كل ما كان الريسك فاكتور بتاعه اعلى. اسيد ليكويديتي يعني الاوراق المالية عرضة للتلاعب فيها اكتر على سبيل المثال من الاصول الثابتة. ليه؟ لانها هنا الليكويديتي بتاعتها كاسيد اعلى. كمان المانجمنت كومبتنس كلما انخفضت كفاءة الادارة كلما كان ذلك ريسك فاكتور. كمان الكواليتي اوف انترنال كنترول كلما ضعفت الانترنال كنترول ده ريسك فاكتور في حد ذاته. الديجري اوف تشينج كل ما كانت الادارة متعرضة لتغيرات شديدة سواء داخلية بتعليمات داخلية او من خلال البيئة الخارجية ده ريسك فاكتور. لكن في الاستيبل انفايرومنت الريسك فاكتور بيقل. يبقى كمان فور استابيليتي تايم اوف لاست انجيجمنت كلما طال الوقت من اخر انجيجمنت حتى لحظة التقييم ده ريسك فاكتور. كلما انخفض الوقت يبقى ده يقلل كونه ريسك فاكتور. الكومبلكسيتي مدى التعقد فمثلا مراجعة الاصول الثابتة سهلة جدا لكن مراجعة حسابات معقدة زي البنشن زي الليز زي الدريفاتيف ريسك فاكتور بحدوث سواء بقى اوفر ستيتمنت او اندر ستيتمنت او اوميشن لبعض البيانات المالية نتيجة التعقد فده ريسك فاكتور كمان. يبقى الكومبلكسيتي سواء حسابيا او للعمليات نفسها. كمان الامبلوي ريليشن كل ما كانت الامبلوي المورالز اللي هو الروح المعنوية بتاعتهم منخفضة ده ريسك فاكتور لانه بيؤدي الى السابوتاج او محاولة التخريب المتعمد. كل ما كانوا بيحددوا اهدافهم بنفسهم وفي مانجمنت باي اوبجكتيفز وخلافه ده قلل من كونه ريسك فاكتور. كمان الجفرنمنتال ريليشن كلما تحسنت العلاقة للشركة مع الوحدات الحكومية قلت كريسك فاكتور. كلما ساءت العلاقة يبقى دوت يعتبر ريسك فاكتور. وخد عندك معايير ما حطتش ليميت للريسك فاكتورز. يبقى انت بتدخل ادارة تفهم طبيعة عمليات الادارة تحدد ايه هي الريسك فاكتورز اللي ممكن تتعرض لها اعمال الادارة تسردها كليستة تحط قدامها الاماونت ات ريسك تحط البروبابيليتي اللي ممكن يحصل بيها التعرض للمخاطر تضرب الاثنين في بعض تعرف اثر الكونسيكونس او الريسك اكسبوجر اللي بناء عليه بتحدد ريسك اسسمنت بتاعك وبالتالي بتضع البريوريتي. consequently طبعا ده ممكن مثلا على سبيل المثال الليكويديتي الاسيد مثلا افرض انه اسيد فيري ليكويد لكن ب$2 واسيد تاني نص نص في الليكويديتي لكن ب$500,000 يبقى معنى كده طبعا اختلاف الويتس واختلاف كمان من سنه لسنه على نفس الاداره او من اساينمنت لاساينمنت. يبقى اذا العمليه ما هي الثوابت يبقى ده جادجمنت بحت ويت الفاكتور على نفس الاساينمنت من سنه لسنه بيختلف ويت الفاكتور لاثنين اساينمنت لنفس الفاكتور يختلف ويت الفاكتور لاثنين ايفالويتور على نفس البند لنفس الاداره يختلف ويت الفاكتور وانت سبق لك مراجعة قبل كده يختلف عن ما سبق لكش مراجعة قبل كده ويت الفاكتور بمراعاة الفاكتور زي الباقية مدى امانة الاشخاص الموجودين ومدى قوة النظام بتاع الرقابة الداخلية وخلافه يختلف في مراعاة الانتر ريليشن ما بين الفاكتورز وبعض. اذا عملية جادجمنت المعقدة بهيمية يعني في الضراعة طبعا طبعا العملية مش بسيطة. مين قال لك انها بسيطة؟ والله بص الموديلات النهارده بتحط ريسك فاكتورز بياخدوها نقلا وده غلط لكن القاعده لا دي هي عايزه عمليه بريليمينري سيرفي بيشترك فيها بقى الكنترول سيلف اسسمنت اللي هم بيدخلوا في اللعبه نفسها الكنترولز اللي موجوده فعلا ولا لا طبيعه فهمك للنشاط علاقاتك السابقه ده ريسك فاكتورز على فكره المفروض انها بتتثبت وبتدرس سنويا في ضوء الظروف المتغيره بعد دراسه مستفيضه لطبيعه العمل داخل كل اداره من ادارات الشركه. طبعا لا المفروض الاول تحط العوامل نفسها اللي هيختلف بقى ايه؟ هل تغير الظروف اثر فيها ولا اثر في الويت بتاعها؟ فاهم قصدي؟ طبعا ده اسمه دليل ده كله الانترنال اوديتور ده انت لسه ما عملتش اساينمنت، خلي بالك خالص. ده الايفال البري ليمينري ايفالويشن، لهدف انك انت تعمل ريسك اناليسيس. عشان تعمل ريسك اسسمنت ده عشان تحطها برامج في الاول خالص، فاهم قصدي؟ سنويا بقى بيبقى معاك بيرمننت فايل، عارف ايه هي الريسك فاكتورز الموجوده في الفريق اللي ادى العمل. اذا الريسك فاكتورز تعتبر جزء بقى في العمل الميداني من خلال الايفالويشن للانترنال كنترول سيستم. ما هو ده الغلط، وثبت على اي اداره. يعني مثلا لما اقول لك الكومبلكسيتي هل مفهوم؟ ما هو ده غلط، ما هو ده اللي انا بعترض عليه. الكومبلكسيتي على سبيل المثال، كومبلكسيتي العمليات في اداره الحسابات، هل كومبلكسيتي العمليات في اداره الانتاج؟ ما هو تفسير الكومبلكسيتي من اساسه؟ اذا هم مثبتينها حفظا، فاهم قصدي؟ النماذج دي محطوطه استرشادا عشان يقول لك ده ريسك فاكتور ولا لا. لكن تعالى بقى انت يكون عندك تعريفك كانترنال اوديت اكتيفيتي بمعنى كلمه كومبلكسيتي على مستوى كل وحده مراجعه، على مستوى كل وحده مراجعه، سواء اكتيفيتي او بروجرام او ديبارتمنت او ديفيجن او وات ايفر. يبقى العمليه دي عايزه، عارفين اللي هي الخريطه الجينيه؟ عايزه رسم الخريطه الجينيه زي ما بنقول، ومش تثبتها سنويا، تنظر في الظروف المتغيره ومدى اضافه ريسك فاكتورز جديده او مدى الاوبزلنس لريسك فاكتورز كانت محطوطه مسبقا. يعني ايه؟ اللي تشيف هو الدراج الرئيس يا جدعان، عنده الاطقم بتاعته بيبعتها للادارات الديزيجنيز. الشيف اوديت هو الالتيميتلي ريسبونسبل، يعني الراجل ده صاحب المسؤوليه الاخيره بس، يعني ده الدرج الكبير قوي اللي فوق عنده شريف. روح لنا انت واحمد ومحمود لاداره الحسابات، اعرفوا لنا بريليمينري اسسمنت وايه هي الريسك فاكتورز اللي متعرضه لها الاداره دي. ليه عم الرئيس؟ عشان ان شاء الله عايزين ناخدها في الاعتبار عشان نعمل باريوتريزيشن لخطه السنه الجايه. هو يروح بنفسه؟ لا ما يروحش بنفسه. فرود ريسك فاكتورز بيحب ايه؟ البلاننج؟ لا يا جدعان، انتوا بتتكلموا على سبيسيفيك انجيجمنت. الخطوره انكم دخلتوا في الحته بقى، ده انا لسه بحط ايه؟ انا بحط الخطه السنويه اللي هي هتراجع فيها 15 اداره من اجمالي عدد 20 اداره منظمه. ال 15 اداره دول اخترتهم بناء على ايه؟ فاهم قصدي؟ بعديها بقى لما اروح الاداره هعمل نوع من الفحص المبدئي البريليمينري سيرفي، وبعدين اعمل اسسمنت كده للكنترولز الموجوده، واعمل تيست اوف كنترولز للكنترولز الموجوده جوه الاداره سبيسيفيك. ما هي دي اللي بناء عليها هحط البرنامج. بس اي برنامج؟ برنامج المراجعه السبيسيفيك على هذه الاداره، ده اسمه السبيسيفيك انجيجمنت بروجرام، مش الانيوال ورك سكادول. يا جدعان في فرق ضخم جدا ما بين اللي انتوا بتقولوه وما بين يبقى اللي انت بتتكلم عليه في الديتيلز. دي جزء من الطقم بتاع العمل، التيم اللي هيشتغل على هذه الاداره، وده بتسترشد بيه بقى. شوف بقى لو حصل بقى الكلام دوت من السنه اللي فاتت، ده استرشاد وانت بتعمل الريسك اسسمنت لاغراض الانيوال ورك سكادول. اذا شفت انت شايف فين؟ انت دخلت المستوى التنفيذي بتراجع. شوف احنا بنتكلم فين؟ في الامبريلا العليا، مين اللي هيتراجع وليه؟ شفت فين وفين؟ دي تفرق فرقه رهيبه في الامتحان. دخلت ما بين الانوال ورك سكادول والسبيسيفيك انجيجمنت بروجرام. يطلع ايديا؟ عندكم برامج جاهزه كتير، انا يعني شفت كذا برنامج، ما تغششونا واحد منهم. يعني اطبعوا واحد ووزعوه الناس. ما هو مش سري. هو سري؟ هاتوا واحد منهم ووزعوه الناس. ما هو في مليون برنامج يعني. لا هو بص التريد واي كوميشن حط مجموعه من الريسك فاكتورز. مرجع باتريك ديليني حاطط مجموعة من الفروض ريسك فاكتورز ومخصصها على الريسك فاكتورز اللي ممكن يحصل عليها اختلاسات لوحدها وحاططها في مجموعة، حاطط اوبريتنج ريسك فاكتورز لبعض الادارات استرشادا. البرنامج في برامج جامعة في كتيبات كاملة بقى مجموعة ريسك فاكتور. يعيبها حاجة واحدة، انها شديدة العمومية وما تقدرش انك انت تاخد منها الا المفهوم عشان ترجع تفصله على عمليات في كل القواعد. فانتوا هاتوا لنا برنامج حتى المرة الجاية ايه في مجموعة ريسك فاكتورز، اطبعوهم او هاتوا البرنامج كله. اخر واحد كشخص يعني ولا اخر مره تاريخ؟ العشر نقط انتوا بتعلموهم برضو؟ انا شفت بعض البرامج فيها اكتر من 4000 ريسك فاكتور، في عدد لسه غير منتهية من ريسك فاكتور. بس زي ما انا بقول لكم القواعد العامة كل ده استرشادات. انا ما اقدرش احط ريسك فاكتور الا بعد ما افهم حاجة، كيف تعمل هذه الادارة واكون عميق الفهم في هذا. يعني لما ادخل على سبيل المثال الادارة زي ادارة الانتاج، ايه الريسك فاكتور المحتمل لاختلاس مكنة، المكنة دي اتحفرت لها الحيطة عشان تدخل جواها. يعني انا كسرت حيطة عشان ادخل مكنة ورحت باني حيطة، ايه الريسك فاكتور اللي هنا؟ يبقى معنى كده ببساطة انا مش هحطه كريسك فاكتور، لكن لما اتكلم عليه احتمال ان مكنة تتسرق في منطقة تانية مكشوفة ريسك فاكتور. اذا الريسك فاكتور كقواعد عامة وان وجدت في المراجع كلها، وفي طبعا كتير قوي من موديلات الاوديت فعلا فيها زي تريد واي كوميشن حط فيها مجموعة ريسك فاكتور، لكن المشكلة بتاعتها كلها انديكيتور بالصح وعي. انت بتفصل الريسك فاكتورز اللي انت داخل تعمل عليها الاساس منه، واللي من رايك انه غياب كنترول، ما هو الاولا عشان احط كنترول التفكير المبدئي الايجابي لوضع فكرة كنترول. وانا بحط كنترول ازاي؟ الكنترول هو اجابة على تساؤل ماذا لو، لو حصل كذا، لو حصل اني امين المخزن على سبيل المثال غاب، عملياتي الانتاجية هتتوقف، اذا نحط كنترول لن يوافق على اجازة امين المخزن الا بعد تحديد من ينوب عنه. كنترول ماذا لو امين المخزن تواطأ مع البوابة في خروج بند، اذا لابد وان جميع البنود الخارجة من بوابة الشركة تسجل ساعة وتاريخا وتحصل. اذا هي دي فكرة الكنترول ببساطة، انك انت بتفسر ريسك فاكتور بعد معرفة الاسباب عشان اضيف انا الكنترولز بتاعتها. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ اذا تيلور راحت او جت بتلزمكم انتم بالعشرة، العشرة هو بيفسر. طب انا اعمل ايه؟ بصوا يا جماعة، بس عايز اتفق على حاجة عشان بس نخلص في العملية. انا براء من التكييف، انا معاكم تماما، يعني عبروا عن وجهة نظركم وانا معاكم واعرفوا عن مغمض. عشان ما حدش يا احمد، وحياة ربنا اللي في السماء فوق وحياة ربنا كله، انا مش مسؤول عن تكييف يا اولاد خالص. اوعى تقول لي تكييف وراها يا فليب، تكييف هي حد تاني في الدنيا بس مش انا، عشان خاطر عشان انا زليت من التكييف. واعتقد برضو في سوير في كم صفحة في الريسك فاكتور، في كم صفحة في الانترنال كنترول في الريسك فاكتور. ها عندك ريسك فاكتور، هات كده حسبة من الريسك فاكتور ده، عندك برامج ولا كتيبات؟ الورق هات، والواد احمد هتلاقي برضو عنده، لانه عنده مجموعة من الريسك فاكتور، بس كلها احنا نقللها. بتتحط ايه؟ بتتحط كده نقول الصمت. ايه رايكم؟ ما فيش. It is not an immutable laws. مش قوانين وضعية. دي عبارة عن مجموعة من العوامل اللي دايما في حالة تراخي مستمر. والراجل ده بيقول احنا بنستخدم ده. وكتير قوي من المكاتب حطاهم طبعا سمرايزد في عدد صغير عشان ما تربكوش. لا صحيح. بس بتستخدم دول كايه مجموعات رئيسية. طب دول بقى وانت بتستخدمهم في تقييم عمل ادارة المبيعات. بنفس الويتس بنفس التعريف في تقييم عمل. مش كده برضو؟ لا هي الماترياليتي في الـ في الـ اه ما هي دي الماترياليتي اللي هو الكولون الاخير ده اللي هو هيحدد البريوريتيزيشن غير الماترياليتي اللي انتوا تقصدوا عليها في الحكم على ماتيريالي مس ستيتد او لا ده موضوع تاني. انا بتكلم عن الماترياليتي هنا بمعنى ترتيب اولويات وفق الريسك اسسمنت عشان احطها في البرنامج او لا. لان المفاهيم هنا برضو ما تخلاش احنا ما زلنا فوق فوق ما نزلناش تحت فوق فين بصين كده على كل ادارات المنظمة. فاحنا بنحدد الريسك فاكتورز على ايه على الامبريلا الضخمة على كل ادارة داخل الشركة مش لهدف ان انا مش هطلع تقرير عنها. انا لسه ما بطلعش تقرير لاني لسه ما فحصتش فحص تفصيلي. انا كل فكرة عشان اسأل نفسي السؤال هل تراجع وتعطى اولوية السنة الجاية ولا اجلها شوية. بس ده احنا بنتكلم عليه عشان ما تهوش منه. تمام. وصلنا لغاية فين بقى يا اولاد؟ يبقى اذا وائل الاجابة نعم ليست الريسك فاكتورز بثوابت. بطعف احنا قلناهم كواليتي كونسيكوانتلي ريسك اسيسمنت is not rigid process اهي ليست بالعملية الثابتة. يعني الريسك اسيسمنت ما هيش عملية ثابتة ان انا احط نفس الليستة بنفس الويتس للريسك فاكتورز كل سنة عشان اوصل لحاجة. That can be always made in a specific financial term وليست كلها تاخد المعنى quantitative specific financial terms يعني ليست دائما تتم بطريقة كمية. ممكن تتم بطريقة quantitative وده يفضل او qualitative لكن المعايير قالت الquantitative to the extent او البوسيبل اكستنت الى المدى الملائم. يبقى كلما امكنك انك تريض الريسك فاكتور وتديله ويتس افضل بكثير. بس كان الويتس اللي شفت جادجمنت هو بعض النهارده البرامج يعني حطت التقييمات وساعدتك هي بتديك رنجات وطبعا بتسمح لك انك انت تغير الرنجات بتاعتك. هو طبعا انت لما بتحول برضه اصير بيسموها ايه Subjective assessment بس لما تديله المعنى الكوانتيفايبل بيساعد عقلك اكتر على التعامل مع النماذج التقنية. طبعا ومش سهلة كمان ان انا وانت هنوصل فيها الرأي عشان كده هي subjective ده judgment. عشان كده هما بيعملوها ازاي بدل ما واحد بس بيقعدوا في مجموعة على اساس يقللوا شوية حتة الايه مش كده برضو طبيعي لا ما هو الاوديتر شوية ايه جادجمنت فوق بعض هي كده زي ما قال في الفيلم هو الانسان ايه غير هي بتقول لك خلي بالك ان دول بس للاسف احنا بناخدها ايه استيراد تسليم مفتاح هم دول احطهم طب هم دول في ادارتي وازاي عاموا ده في بعض الحاجات الريليفنت على اطلاق الادارات وفي حاجات تانية غايبة بالشراسة لعمل شركات تانية. اذا والبرامج الجاهزة كلها منقولة عن ايه عن اكسترنال ريسك فاكتورز تتعلق بس بالحكم على مدى عدالة قوائم تمثيل القوائم. مفيش هنا كمان قوائم او برامج جاهزة للانترنت ما جابوهاش فده برضو يمثل ضعف لانه احنا قلنا اي كنترولز اللي بيهتم بيها الاكسترنال الفاينانشال وما ترى له بالنسبه للباقي يعني مساحه الكنترولز حتى اللي بتتكلم عليها مجموعه البرامج الجاهزه مساحه ما تجيش نقطه بحر بالنسبه لعمل الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. جوت ايديا هاير بريوريتيز انتوا كلكم بردانين للدرجه دي انا مش عارف تجربوا تعرفوا السنة اللي فاتت بتحضرني حوالي 3 أسابيع، كنت بيقعد قدامي حوالي 150 واحد، والله العظيم والله. انت مين حضر ال3 أسابيع العذاب دول؟ كانت موت، وكانوا بيعيطوا من كتر البتاعة دي. كنت بدي 10 دقايق انا نفسي اتشحر مش قادر اتكلم اساسا، فعملنا عليهم مشاكل كبيرة. هما بيظبطوا التكييف واضح على نفس يغطي المدرج كله، لان النفس سخن بطبيعته. هو دلوقتي وطاء؟ لا هو مش فاهم، تقدر تسميه كده او مش فاهم. هو عامل التكييف نفسه، انا لما يجي يفكروني اطلب اخر طلب بقى، هات لي عامل التكييف وابعد نفسك انت. والله عشان افهموا الوضع بس. ها؟ لا ما هو اكيد. هو بيبي يعني، هو بيبي. بيبي رخم يعني. اقبلوه كبيبي رخم لغاية ما تشوف حكايته ايه. طب ها؟ بيتصل بيك انت في التليفون يقول لك في سامي. higher priorities are usually assigned to activities with higher risks. خلاص دي قاعده رول. يبقى الاخطر ياخد مرتبه اولى او مراتب متقدمه. However, this process, الا ان هذه البروسيس necessarily involve, however, this process necessarily involve the exercise of a professional judgment. تمام. Thus, although risk factors may be weighted, شايف الكلام؟ يعني risk factors مش بنفس الأهمية ومش بنفس المقدار. لا من فترة لفترة، ومن risk factor لrisk factor، ومن إدارة لإدارة. To determine this relative significance, a ranking based solely on such specific criteria as monetary exposure or control deficiencies is not always indicated. فاهم معنى السطر الاخير؟ يقول لك انت ما ترتبش فقط بس بيزد على المونتري اماونت. لو رتبت بس بيزد على المونتري اماونت غلطت غلطه كبيره. لازم تدخل ايه في النص؟ جادجمنت الكور جادجمنت. يبقى ما تعتمدش. شايف هو رجع لكلمتك يا زهر، ما هو بيقول لك ايه؟ ما احنا بنحط الرياضه بتساعدنا، النماذج الكميه بتساعدنا، بس في الاول وفي الاخر اوعى تنسى اساسك جادجمنت. عشان كده بقول لك لا يوصى به، از نوت انديكيتد، لا يوصى بالنظر اليها على انها لعبه كميه فقط. بيسالك بقى هنا سؤال، the chief audit executive for an organization has just completed a risk assessment process. يعني عمل risk analysis ووصل بعدها الريسك assessment. Identified وحدد بعد ما عمل risk assessment the areas. يقصد بالareas سواء department او سواء divisions او سواء activities او سواء programs اللي هي احتمال انها تكون محل المراجعة. Identified the areas with the highest risk and assigned an engagement priority to each. ده priority 1، ده priority 2، ده priority 3 وهكذا. Which يعني وصل خلاص للخطوات دي كلها. Which of the following conclusions تستخلص من العبارة دي ايه؟ Most logically follow from. كلمة follow from يعني تشتق من such a risk assessment. ايه الخلاصة من وراء كل اللي عمله ده؟ نمرة ايه؟ او نمرة 1. Items should be quantified. يجب. هل يجب ولا يستحب؟ Items should be quantified as to the risk in rank in the rank order. Rank يعني 1, 2, 3, 4. ده اسمه ranking order. Of quantifiable monetary exposure to the organization. غلط. مش لازم مش ايه مش ايدمز شود بي كود، لان في بعض الايدمز ممكن ما تقدرش تعمل لها كده. لما تتكلم مثلا في مدى السيفتي على سبيل المثال يبقى ممكن ما تقدرش تغير. طيب الثانية the risk priorities should be in order of major control deficiency. ركز الحتة دي خطيرة، دي من غرقات الامتحانات ساعات. تعال نقراها تاني، بيقول لك ايه the risk priorities should be in order of major control deficiency. ممكن ما فيش كنترول خالص في منطقة، لكن احتمال كل اللي فيها 3.5 جنيه، يعني ما فيش كنترول خالص على البيتي كاش فاند، ومبلغ البيتي كاش فاند كله 1000 جنيه في السنة. هل دي معناها ياخد ريسك بريوريتي عالية؟ مش اماونت بس، اماونت وبر وبريوريتي اللي هو وبروبابيلتي. يبقى معنى كده شوف بقى ما هو دي بقى، ده الامتحان في الحتة الضيقة قوي دي، بيرقصك قوي بقى فيها. لا هو ما قصدش كده برضو، the risk priority should be on an order of major control، يعني اللي فيه major control deficiency يتحط في order يسبق الاقل. لا ممكن يبقى يعني عملت على اساس الاكسبوجر يعني ما هو افرض no internal control على البيت كاش، او internal control موجود بس ضعيف على الانفنتوري، مين فيهم اللي تراجع؟ لا الانفنتوري. شفت الفكرة جاية ازاي؟ تمام. نمرة 3 the risk assessment process though quantifiable، على الرغم من ان هي كان بي كوانتيفايد، على الرغم في بعض الحالات ممكن تخلق لها كوانتيفيكيشن، الا انه is the result of professional judgment، الا انها خلاصتها هي professional judgment. تمام. about both exposure، كلمة exposure اللي هو المبلغ اللي ممكن يضيع، and probability of occurrence للprobability، يبقى المبلغ اللي ممكن يضيع. طب طبعا ما هي دي الخلاصة، يبقى judgment في ايه؟ judgment في عمود رقم 1 و2 اللي هم دول الexposure والprobability، هم دول اللي انا بقدرهم، وبناء عليها هو ده اللي انا بقدر عليها هشتغل ازاي. تعال نقرا، صعبة مش سهلة على فكرة. نمرة ايه؟ incorrect. نمرة ايه اللي فيها ايه دي؟ اللي فيها قال نمرة 1 بس. incorrect because conclusion 2 and conclusion 1 state specific criteria that may not be consistent with sound professional judgment، يعني ممكن البروفيشنال جادجمنت يتم وهي مش لازمه معاه، او ممكن وجودها يمنع من البروفيشنال جادجمنت. الكوانتيفيكيشن ليس على حساب الجادجمنت، دي قاعده، والا هتبقى علم الرياضه مش علم ايه يا اولاد؟ مراجعه. يبقى اذا هي اللعبه علم مراجعه. انصر بي اللي هو قال فيه نمره 3 قال فيه ايه بقى؟ ريسك از ذا انسرتينتي، الريسك هو عدم تاكد، الريسك انت مش متاكد انه ممكن يحصل ايفنت، بدليل انك بتقول باحتمال 3% ممكن يحصل ايفنت يضر المليون دولار دول. ده في الايه؟ وده رايي 3% احتمال يضر المليون دولار دول. يبقى is there uncertainty of an event occurrence that could have، الذي يمكن ان يكون له اثرا، an impact on the achievement of objectives. Risk is measured كيف تقاس الريسك in term of consequences، consequences اللي هي المليون دولار، $5 مليون و200,000 دولار، exposure and likelihood اللي هو الاحتمال، engagement work schedule should be based on among other things an assessment of risk priority and exposure prioritizing اللي هو ترتيب الاولويات is needed to make decisions. ليه؟ لان انت ما عندكش موارد مفتوحه في الانترنال اوديت اكتيفيتيز فور ابلاينج ريلاتيف ريسورسز بيزد اون سيجنيفيكانس اوف ريسك اكسبوجر. ا فرايتي اوف ريسك مودلز ماي اسيست في العمليه دي. كفايه فيها لف ودوران بقى، ما احنا قلنا كل الكلام ده خلاص مش كده برضو؟ عايزين تطلعوا تصلوا 5 دقايق وتستريحوا من التكييف دوت لغايه ما تخلص؟ ايه؟ لا لسه مش حل، ده في شرط. ايه؟ لا انا بس صعبان عليه الناس اللي طالعه تصلي فقلت ايه عشان يسمعوا كل بس الفكره. ها مين اللي بيقول؟ مبخاتين والله والله مبخاتين. طالما بس خدوا بقى حاجات الناس اللي رايحه تصلي. طب احنا دلوقتي عايزين نعمل يوم سبت يوم مفتوح عشان نقدر نقول كلام كتير مع بعض. اقترحوا لاني انا مش شايف قدامي يا جماعة والبرامج ضيقة لأقصى درجة. فانا عايز افرد معاكم شوية عضلاتي. اقترحوا في يوم السبت الجاي اللي موافق يرفع ايده. اللي مش موافق قصدي. يوم مفتوح؟ الاربع من الصبح؟ ما انا حاسس ان السبت هيبقى اقوى. يعني حتى نيجي من الساعة 3 مثلا. من 3 ل 10. يوم ايه؟ السبت الجاي؟ السبت الجاي؟ السبت الجاي من 3 ل 10. لا انت طول عمرك عندك شغل. يوم واحد يوم واحد بس. نجري شوية. نجري شوية. ها؟ ايه مش السبت؟ ما انا عشان كده انا عايز اعملها سبت. ونشوف نقاش. يعني انت تتجوز واحدة. انا بس عايز اتسرع بيكم شوية عشان تذاكروا. ايه رأيك؟ قولوا لي يوم الاربعاء. اوصلوا الرأي يقولوا لي.